يو، السلام عليكم. في حلقة إضافية موجودة لمشتركين الباتريون، فالحاب تشيك عليها، الرابط في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، كيف الحال؟ طيبين؟ عساكم بخير. معكم زياد وسنشيرو، معايا الغبي محمد. حلقة إلا بالله، حياكم الله. بودكاست كلام كثير. تديني البودكاست اللي فات تسبني وتبدأ البودكاست ذات تسبني. أنا رجعت بودكاستات قديمة، قدرت مش قاعد أقولها، رجعت بودكاستات قديمة لقيتني في كل حلقة زي كذا. إيش تسبني؟ للأسفني قاعد عندي كل الحلقات. أنا تعودت. عموماً بودكاست المتوفر في سبوتيفاي اليوتيوب. لا شوف سبوتيفاي، شوف اليوتيوب. شوف اليوتيوب. إيه سبوتيفاي ما تطلع فلوس. دخلنا في شوي. يا أمي إحنا قاعدين نساعد سبوتيفاي، مو قاعد يعطونه ولا ريال. إيه ولا ريال. تعاقدوا معانا يا. يا أمي سوي أي شيء. ما عندنا مشاهدات هناك كويسة، سوي أي شيء يا أمي، هات فلوس. بس إيه مو مشكلة، هذه شو يسمونها؟ إيش؟ حق تعرف. حق المتابعين. حق الجامع، طريق الجامع، لأني أعرف قديش طريق الجامع ثقيل، تصحى من النوم زي كذا. أو تفك اليوتيوب، ما عندك يوتيوب بلس ما أدري إيش. فجأة يدخل لك إعلان كذا يغثك وما أدري، مع إنه يساعدنا. بس اني مراعي الصراحه، هذا سبوتيفاي موجود فقط لطريق الجامعه. اي حد يعاني طريق الجامعه، جامع الدوام. This is for you. الدوام، بما انه احنا ناس يعني متخرجين قاعد ندور وظايف، فهمت؟ ففي فلوس تفيد والدوام زي كذا، فشوف الربط. إيه؟ ما احنا ناس قاعد ندور وظايف في الفتره هذه. إيه؟ يعني متخرجين. طيب نقول لك معاناه اللي صارت، القصه البلهه اللي صارت لي. الفتره دي قاعد اقدم وظايف كثير، فكل يوم الصباح خاص مرات جيني اتصال، فهمت؟ فقول ايش لازم ارد عشان احسب انه ايش وظيفة ايوه شركه ولا ايوه احد كذا سبحان الله قال هذا ابغاه مهندس شكله ذكي خليني اخذه. فهمت كيف؟ ف الله ياخذ امهم في لمس ثلاثة اسابيع مدري اسبوعين مجدولين على راسي، يدقوا عليه كل يوم الصباح. ايه وارد زي الحمار، اصحى من النوم ارد هلو ذس از محمد سعيد from ministry of defense. ايوه وزاره الدفاع، واسم محمد سعيد وصوته من كراتشي من باكستان، فهمت؟ اول شد كيف يجيبون شيء كلهم سكامرز كذا. ايوه اهلا والله يور اي دي، اقول لي كذا هويتك منتهيه. أوه. انا اقوم ارد اسمع، اقفل في وجهه، فهمت؟ ودق علي واحد واحد ثاني، بياناتك كلها مباعه يا حبيبي، ودات تاريخي كله عندهم. شت الحين قاعد تقدم وظائف انت زي الطفاح اشتغل يا يامي. يا عمي ما ادري مفقع اجيب رقم جوالي واغراضي، بس اسمع هرجه انا اقول لك فين. المهم كل يوم يجدوا على راسي واحد جديد. أيوه؟ كل يوم يدق عليه واحد، السلام عليكم انا مهام مدري ايش، انا من موبايلي، انا من مدري مين، وانت وجدوا. اصحى من النوم زي الابله وارد واسب امه وارجع انام، فهمت؟ احقد. تخيل يوم من الايام سبيت واحد من جد صارتك انا اجيك تسمع. فهمت؟ يوم من الايام دق علي واحد، طيب سلام عليكم زياد كيف حالك، برضو يعني ما كان سعودي، سلام عليكم زياد كيف حالك، طيب والله الحمد لله بخير. انا كنت وقتها قاعد على الجوال، فهمت؟ بعدين قاعد يكلمني انا، ايش يكلمني الببغاء حقي، انا حاط صوره الببغاء حقي في الواتساب. إيه؟ صوره عرض. كنت وات ذا فك ايش قاعد تقول هذا، وانا فليش ايش اقول لك ايش صار، وانا قاعد على الجوال قاعد اتفرج، قاعد اتفرج تيك توك، والظاهر هو عمر دق علي رديت وكان في بث تيك توك شغال. فهمت؟ كبسه أسوأ بس تيك توك حق هنود. أيوه. فهمت؟ سؤالي هدي إيه؟ وهذا قاعد يكلمني، هذا قاعد يكلمني عن ببغاء حقي، فحسبته سكامر، فهمت؟ صوت هنود في الخلفية هو قاعد يكلمني ويقول لي كيف حالك، طيب كيف كيف ببغاء حقك؟ زي كنت جالس يقول يا أخي هنود دول يسوون هذول، حجدوا عراسي كمان، حجدوا العراسي وببغاء حقي. ترى دوبي شايف بثك، ترى دوبي شايف. والله العظيم قاعد أكلمه، هو يقول لي من جد، يقول لي كيف حالك طيب، وأنا أقول له الحمد لله، ايش تبغى انت؟ ويقول كيف ابغى اقول له طيب ايش تبغى انت؟ والله كيف ابغى الصراحه بروتش غريب مره. قال لي انت مقدم على وظيفه فلان فلان، قلت له ايوه. وما قال لي وظيفه، انا قاعد لي ثلاث ساعات قاعد اطقطق عليك، فهمت اللي قاعد اقول يا امي انت باكستاني، صوت هنود كيف الخلفيه، وحرفيا وانا طلع جيت وظيفه حقيقيه. ايوه. قال لي انت مقدم على وظيفه ما ادري، قال لي خلاص مسيماكم مقابله، وقال لي كيف ابغى ما ادري ايش، قلت له تمام خلصت. بعد ما خلصت اكتشفت ان انا قاعد فاك بث هنود. طب بس انتهت يعني الموضوع، انتهى على شيء كويس. انتهت ولا دق عليه مره ثانيه كذا. انتهت ولا سمعت منه حس ابدا. لا اللي عرض لي مقابله شخصيه ولا قال لي ولا شيء. انا الصراحه الى الان ما اخذت مهمه البحث عن الوظيفه بشكل جدي. الله انا تعبت وانا ما قدمت، تعبت انا ما والله تعبت. يمكن اشياء زي كذا ما جاني سكاب، بس في بعض البرامج كذا تعجبني الصراحه، عندي فضول كذا اروح اسجل فيها. مشكلتي الصراحه مع التقديم في الوظائف اخر فتره انه في برامج كثير يطلبون منك اشياء صعبه، يعني مثلا يطلب منك معدلات عالية في الجامعة من عارفة. إيه. وأكون جايبها ولما أقدم يجيني رفض، والسبب إني ما جبت الأشياء اللي طلبوها، بس أنا جايبها. أي صح كثير صارت. قاعد يقول ليش؟ طب يعني أقل شيء قل لي والله اكتمل العدد، قل لي والله الصراحة عند الواسطات ما يمنع. أقول لي أي شيء. شوف إذا رد عليك خير وبركة، إذا رد عليك خير وبركة. بس لا تقول لي ما جبتها، لا جبتها حبيبي، تعبت لي ما أدري كم سنة اشتغل. والله حقيقي والله شكلكم معنا عشان كذا اقول لك كل يوم المصحى الصباح هذا يعطيني بصيص امل. ورقم جوال دق علي يطلع واحد اقول استغفر الله الله الله الله الله لا يوفقك على النوم اللي شلته مني. دقيقه الحين انت ترى ضربت جبت موضوع ترى كبير مره الحين تسريب بيانات هذه سكامرز هذا قاعد يصير قاعد تسجل في مؤسسات حكوميه وقاعد لا ما هو منهم هو من قبل حتى قبل ما قاعد توظيف هم يجيبوا ارقامك من زمان. اي كيف هم يجيبوا ارقام بطاقتك فيجيك يقول لك جاك كود ولا شيء رسائل. شوف عشان كذا اقول لك المطاعم لما تروح لا تعطيهم رقم جوالك برامج الولاء حقت المطاعم إيه بس هو كيف عرفك ان انت قدمت على وظيفه؟ انا قلت لك اللي قال لي قدمت وظيفه طلع من جد حقيقي وظيفه. واللي قبل اللي قبل كله ما كان يقول اسمي بس كيف يعرفوا انك قدمت على وظيفه؟ ما كان يقول لي قدمت على وظيفه كان يقول لي هويتك منتهيه يدق علي يعطيني هلو كيف حالك مدري ايش ولا انا حاسب وظيفه بعدين يقول لي اسمع انا معاك من وزاره المدري ايش اوكي وهذه هويتك منتهيه هو صوته فهمت اوكي ما حد كنا داني باسمي ولا ولا يعرف اني قدمت بس انه كل يوم ارد احس يعرف رقم هويتك فمفروض يعرف اسمك ما يفرق هويتي بس يقول لي هويتك منتهيه اوكي ولا يقول لي ايه ترى جوالك مخترق يا حبيبي بس ينصحيني من النوم بس فهمت صحني من النوم يعطيني بصيص الامل رد يلعب لك يا وانا نايم يطلع واحد كلب انا ارجع اقفل زكي وانا نايم اصحى انا زكي انا عندي تطبيق في جوالي اظن اسمه ترو كولر الظاهر اسمه كذا كنت زمان محمله مو الحين. التطبيق هذا المفروض ان يجيب لك هويه الشخص اللي اتصل عليك الناس مسجلين اسمه ويجيب لك الاسم الشخص ايوه وصراحه كان يفيدني كثير الحين ما استخدم قاعد احاول اوخر عن التطبيقات دي كان يفيدني مره كثير اني كنت اجيب ارقام ناس كذا فجاه غريبين يتصلون علي واتذكر كان رقم زين مسجل على انه سكامر كنت دائما اسحب عليه كان في فتره بيلحقوا فلوسك من تراي ترد يا حمار تمجريهم يبغوا فلوسهم الرجال سكامر طق في احمر والله ضيق لين يوم من الايام خلاص فصل الظاهر قالوا هذا ايش فيهم وذا مو راضي يعطينا فلوسنا ولا ايش الهرجه ويرسلوا لي رساله أيوه. هذا وفي الرساله كان مكتوب فيه انه حبيبي ادفع فلوس ادفع لا ايوه وانا قلت فلوس ايش يا حبيبي ما قالوا لي حاجه ورحت اتصل عليهم اقول حبيبي قاعدين نحاول نتواصل معاك اكثر من مره مدري ايش قول ايش الرقم حقكم اعطوني اعطوني الرقم حقهم اتذكر وكان نهايته 17 مدري كم او ماي جاد هذا من اليوم قاعد اسحب عليه سكام طلع يبغون فلوس انا هذا ابلكم يجيني رقم جديد مش ارقام كلها سعوديه يجيك من المالديف دائما يجيني من المالديف بس انا خلاص يعني اشوف من المالديف ما حرد عليه فهمت ايه طيب بس هذه لا يمكن في مثلا وزير من المالديف يبغى مره يبغى زياد مهندس مو بس يبغاك في المالديف طيب اسمع الحين على سالفه الارقام اظن في تطبيقات يجيب لك انه لو اتصل عليك احد يجيب لك اسم اسم الرقم يقدر يغير مثلا انا اقدر اتصل عليك برقم ابوك ايوه بس هو اكشلي مو رقم ابوك لما نتصل يجيب لك في الرساله اللي قدام انه هذا رقم ابوك 05 مدري كم رقم اللي كان بس اكشلي لما ترد وتشوف الرقم اللي جاك يتغير الرقم. في ناس كثير الفتره الاخيره اظن قاعد يجيلهم سكام بهذا الشكل سكامز مره كثرت مره زي كذا بشكل مو طبيعي أسوأ فترة سكامز أسوأ فترة بعدين أذكياء يعني أنا أخوي قبل فترة صار له موقف غريب زي كذا يقول كان يجيبون بيانات المفروض ما تكون عنده إيه يعني جيب رقم هيتك اسمك إيميلك جيب جيب جيب في قاعد تطلع البيانات دي أنا قلت لك هذه عشان كذا قلت لك والله ما أدري فهم شفتها مقطع ولا فين ناسي بس يعني الله أعلم من خلال بحثي الأشياء اللي تحط فيها رقم جوالك عشان ما تحط رقم جوالي في مثلا مطعم يقول لك تجلس يلا اقول لك اعطي رقم جوالك يا عمي شوف باتل نت ضربت معاهم ايوه لين غيروا قرارهم بالضبط بديت كان لازم رقم جوال كل شيء هذه اشياء شركات تبيع ارقامك يعني ما اقول لك مطعم حبيب رقمك بس تتسرب الاشياء فهمت ليش المطعم ما يبيع رقمك والله ممكن ولا السكيورتي عندهم بطيء ضعيف ليش ما يبيع بالبدايه هو حيتخز عندهم في الكلاود حقهم فهمت الكوكيز ايوه اشياء حقتهم تعبانه الترافيك حقك تلاقوه زبال كذا رقمك ينشال ارقام اهلك كلها تنشال وترى ما ياخذ المطعم ياخذ رقمك ورقم جوالك واسمك ايه وكم عددكم ايوه ايوه وباقي ياخذ ايميلك عندهم كنز يدق عليك يعرف راسك كله همي ذاك اليوم لما رحنا الفندق في الشرقيه طلبوا الايميل حقي ازعجوني خلاص خلاص ايميلك خلاص مدري ليش اعطيتهم واحد من الايميلات ايميل, إيه؟ إيميل مهم لي يعني كل شيء اكس اكس زكامر الايميل هذا مهم بالنسبه لي ثاني مره بعطيه ايميل غلط انا مدري ليش اعطيه ايميل صح المهم هذا الايميل كان مهم لي انه كل الرسائل اللي توصلني عليه نوعا ما مهمه ما اعرف ليش اعطيتهم هو كذا كتبته ما ادري ليش صار يجيك عليهم سبام صار توصلني ايميلات غبيه ما اهتم لها ما اهتم لها ومرات صحيني من النوم وتغثني ما اعرف اذا في طريقه اقدر اعطيهم بلوك راح اعطيهم اي اعطيهم تيم بلوك اعطيهم بلوك بس انغثيت اعطيهم بلوك في الايميل من الايميلات حقتهم دي على سالفه تسريب البيانات شفت مقطع اول مارك روبر وسوى مقطع اسطوري يروح حق الصراصير حق الصراصير اللي يروح للهنود. ايوه طب فكره الفيديو ايش كانت؟ كانت انه يروح عند مقر سكامرز مشهور في الهند، هكر كاميراتهم، هكر بياناتهم، جاب كل شيء، قاعد يتحكم في حياتهم، وحتى وصل لمرحله انه كان عنده ناس يشتغلون معاه جوا ويساعدونه. المهم قاعد يطقطق عليهم وقاعد يجيب بياناتهم وقاعد حرفيا جالس يتنمر عليهم. ونهايه الفيديو قال انه في موقع موجود تقدر تحط رقمك فيه ويجيب لك اذا رقمك هذا كان متسرب في بيانات معينه او في مكاتب معينه. اقول لهم بدون ما احتاج شركه مليون في المية. يس. ويقول لك تقدر تدفع لهم فلوس بحيث يجبرون الشركات ذي انها تحذف من الوجود. والله يس. بس انا قاعد اقول ليش هذه الخدمه تكون بفلوس؟ المفروض الشركات تسويها هذه. المفروض الخدمه ذي ما تكون موجوده. إيه. لانه اصلا المفروض بياناتك ما يتم ابتزازها بهذا الشكل، ما يتم ما نقول لك في التجاره بهذا الشكل. ما نقول لك في مشكله مره، حتى الرسائل اللي تجيك من البنوك، فهمت؟ رسائل مزيفة يجيك من السكامرز على شكل بنك. إيه؟ ولا رسائل اللي تجيك على شكل بريد وهي مزيفة، هذه أخطر شيء في الحياة. يس هذه مليون واحد طاح فيها، مليون واحد. أنا أكثر مليون مرة يمكن أجي أطيح فيها، لأنه أصلا يكون عندي شحنة من جد وأتوقع أنها تيجي في ذا الوقت. يس. وسبحان الله يرسل لك وقتها، ما أعرف هو عنده خبر أنه عندي شحنة، لأنه في مرات يرسلها وما يكون عندي شحنة. في مرات كثير البريد يقول لي تعال خذ شحنتك حبيبي، شحنتيش ما عندي ولا شيء. بس في مرات يوقتها صح، ولما تخش يجيب لك هو سبل الظاهر، كان سبل الظاهر سبل إيه. الى الان سبل تصميمه معفن لازم كذا احطها في النص يجيب لك سبل ويجيب لك الموقع حقهم كويس، يلا حط هويتك، يلا حط مدري ايش. لانه صراحه هذا شوي عيب في سبل، انه لا تخش متصفح، لازم تحط طاقتك، تسجل طاقتك، تسجل بياناتك عشان تدفع فلوس الضريبه وفلوس الشحنة وايا كان عشان تقدر تاخذ شحنتك. هذه نقطة ضعف، هم يعرفون سكامرز، هم يعرفونك انت لازم تخش هذا المواقع، لازم تخش هذا الموقع ولازم تحط طاقتك. هم هذا اللي يبغون، هذا كل اللي يبغونه انك تحط طاقتك. هم يستغلون هذه النقطة، ومتأكد ان في ناس كثير طاح فيها، لان اكثر مرة كنت اطيح فيها كثير. انا امس الظهر ما ادري اليوم شايف واحدة في تيك توك تتكلم، دقوا عليها قالوا معك شحنة، قالت كيف وقالت اي والله انا عندي شحنة، وما حد يتصل يقول لك عندك شحنة اصلا. لا دقت قالت له عندك شحنة بس نحتاج رقم هويتك عشان نخلص لك الاجراءات. بس ما تصير ابدا، ما قد اتصل علي ابدا. قالوا لي تفتكر اول في شحنة تعلقت عندنا في DHL؟ اتعلقت وما داني ولا خبر، لازم انا رحت وصلت مع DHL وقالوا لي اسمع شحنتك معلقة. بالضبط. نفتر دق لك في اللي بعض دق يقول لك الضريبة الجمركية ما ادري ايش في بعضهم زي كذا. فدق عليها قالت اوكي ممكن، قالت ايش الشحنة؟ وقال جابوا الشحنة صح، قال اشياء رياضية. قالت والله انا طالب اشياء رياضية. بعدين دق عليها مرة ثانية قال اسمعي ارسلي صورة الهوية. قالت اوكي انا هنا انا شغلت مخها، قالت لا هنا اسكام جدولة عراس مبارك يا من اللي سوت مدريش. بس قالت كيف عرفوا ان انا جايبة اشياء رياضية؟ ولا كانت كذا وايلد جيس تخمين كذا بس وزبط معها؟ والله هو غريب لو كانوا مرة ذكاء لدرجة انهم يراقبون حياتك، يراقبون اسلوب حياتك. يعني مثلا انا اشوف زياد كل يوم قاعد يروح النادي، دوبه مسجل في النادي وقاعد يلتزم. طبيعي زياد بيلاحظ انه راح يحتاج امور رياضية، فايول اسوم انه زياد طلب شيء في الفترة الجاية الأشياء الرياضية، يكون زي فيلم فوكس حق ويل سميث. ايه فوكس ايه. حيكون حاجة قريبة من زي كذا، انه مستحيل يكون وايلد قس على قولتك، الا لو كانوا يراقبوك يشوفون نمط حياتك، يشوفون مدريش الين يقدرون يعرفون يخمنون. والله مو نفس فوكس، يعني فوكس شوي ايه يعني، بس يراقبونك الكترونيا لحد ما. والله عشان كذا سكامز حمداني طفران، يلا ما حيسكامني بريال بس ما بيانات كلها. والله من مسكين اصلا لو دخل على حسابي والله اللي حول لي فلوس من كثر ما يحزن علي. إيه تعرف اللي يقول لك حرفيا يا رجال خذ يا رجال والله ما اصلا يجي اللي يجي يسحب كم يسحبون مبالغ من 10,000 وش زي بيسحب كذا يقول له غلط، طب 5,000 غلط، طيب 1,000 غلط فاضي دقيقه 50 غلط حرفيا انت راح يسحب اي مبلغ انا حقول له غلط صفر 100 والله ولا ريال حتقول يا ما حيجي والله الله صدقني حتحط لي فلوس حتحط محمد فلوس شوف انا نظامي زي مستر بيست اخذ فلوس يحطها على المقاطع بس الفرق ما يجيك عليه ولا شيء ما يجيني عليه ولا شيء بس هذا الفرق بين مستر بيست والله العظيم صراحه تكتيكات مستر بيست يعني هو يحسك ان اللعبه سهله مره يعني لدرجه انه قبل فتره طلع قال انه انا الحين يمديني ابدا قناه جديده واجيب 20 مليون مشترك اشك الصراحه يمدي اشك انا اقول لك ليش اشك اذا ما استخدم اي مبلغ مال مستر بيست يعني بدا من الصفر لا بصور لا الضغط ويقول ببدا من الصفر ومو بهويه مستر بيست يعني منقطع عن الفلوس تماما حاليا 20 مليون يجيبها حسها صعبه مره. بس خلاص في وجهك موجود، هو وجهك البراند حقك خلاص. اي بس هو يبدا بدون وجهه. اه فاهم قصدي. لا صعبه، صعبه مره. لو اثبت لي هي، لو اثبت مستر بيست وسواها وطلعت من جد، هو يقول انه واثق تماما انه عارف الفورمولا حقت الشهر. هو انا اصدقه ترى، انا حتى انا اصدقه. يس. بس انه الريسورس اللي عنده احسه يعطيه انطباع انها سهله. صح، فهمت المقصد. خلاص هو صار عنده انفينيت ريسورس، اي احد يكلمه حيوافق اي شيء هذا. بس والله انه ما اتوقعت انه قديش كذا عنده عدد سبسكرايبرز، والله كثير. اكيد لانه هو سوى الكونتنت المثالي للجميع جدا وبكل اللغات، اي احد يقدر يتابع. لو تشغله لجدك الخامس عشر مليون فاهم، جلست وشغلت له حينبسط، يقول اخو والله قطار يطيح بتشم فجار 18 قطار يطيح بيت فجار. طفل عمره 5 سنوات ما يهم جنسيتك، ما يهم ولا شيء، الناس تحب تشوف اشياء بس تتفجر. كم توقع عدد السبسكرايبرز؟ 156 مليون. ايه 158 الحين. انا اخر احد عليه كان قبل ما تو مادي بيتي باي يا عم، لو يسوي فيديو يقول لك انا رايح الحمام يجيب 20 مليون 40 مليون مشترك، خلاص هو سوى الفورمولا الاسطوريه. مع انه مستر بيست كشخص يعني لما تشوف له بودكاستات وتشوف له ذي الامور، ترى على قد ما هو ذكي، انا احب دائما احب اسمع اراءه وافكاره عن المواضيع، بس كشخصيه ما عنده اليوتيوب كاركتر زي مثلا بيودي باي فاهم، ولا جاك سبتكا اللي انشهر بسبب شخصيته، هو انشهر بسبب ذكائه. ايوه حتى المقاطع كان يقول انشهر بسبب فهمه التام لليوتيوب، زي لما يقول بيودي باي مليون مره. ايوه فهمه التام لليوتيوب بالضبط، فاهم اليوتيوب تماما هو فهم. بس هو ما طلع كبرسوناليتي كشخصيه بالضبط، طلع كمستر بيست الشكل اللي هو كامل اللي هو عليه. ايه وكان دائما يجيب اصحابه، حتى اصحابه ككاريزما يكونوا احسن منه. صح صح، يعني هذاك هم اللي كانوا الاضافه اللي كان ناقصها هو، يعني هم كانوا يضيفوا له الكاريزما اللي هو يحتاجها. صح، الين هيلان هجت معهم كلهم. لا باقي واحد بس. ايه باقي واحد حيهج معه برضه. ف اقول لك يا اخي اشغلنا ذا، اشغلنا ايش ترى 18 كاسه شاي في اليوم. ايوه اقول لك اليوتيوب ما صار زي زمان ترى، حتى الاسم تغير. لا امزح، الاسم هذا موضوع الاسم يضحك. كل ما يصير الوضع اكورد مع اي احد في الحياه اقول له يا اخي الاسم ما عاد صارت زي زمان. قصدك انك تفتح لها سالفه يا اخي، ما الاسم صارت انا ما اعرف الاسم اصلا كيف تشتغل، ولا اعرف كيف كانت زمان. يا اخي زمان كانت فيها فلوس في مره في مره فكيت الموضوع مع بشار، كان كذا صار في اكورد سالز، قلت له يا اخي الاسم والله ما عاد صارت زي بشار. ما لقيت له بشار. اسمع ايش قال لي بشار، ما ادري ليش حسبني اتكلم من جد. قال لي إيه لن قال لي لانه زمان انت ما كنت تعرف انه ابل صارت شركه، الحين لا دام انك شفت الميم حق البس هذاك اللي طالع طفشان صار يعطيني استراتيجيات. بسم الله انه حبيبي ترجع بالزمن يا محمد، لو حطيت ريال انت الحين ملياردير. انا كنت زمان ما كنت تعرف، الحين انت تعرف. الله العظيم حبيبي، بديهيات يشرح لي بديهيات وما اهتم اصلا للاسم، فقاعد اقول لك الاسم الاسم. كان عندنا الدكتور بالجامعة مرة من المرات جاء نصحني بالأسهم. أيوه. قال لي أنا أنصحك تخش في الأسهم مدري كيف، فجأة أوت أوف نوير أتذكر كذا بعد الكلاس رحت له كلمته في الموضوع، والناس إيش كان الموضوع أظنه كان طلب مننا طلب، وكنت أبغى أسأله كيف طريقة الطلب ذا مدري، وفجأة أتحمس وقاعد أسولف له. أيوه. وتكلم عن الأسهم وأعطاني أسماء ناس أخذ بكلامهم مدريش، وعلمني عن حاجة في الأسهم كيف إنك تكسب فلوس بشويش بس بطريقة مضمونة، وفي طريقة ثانية متهور كذا. نقول والله انا مهتم بس ما فيني حال اتعلم. يا اخي شوف، هي سالفه انك تطلع مبالغ ومدري ايش مغريه جدا، ما في احد ما يحب الفلوس، فهمت قصدي؟ بس تعرف اللي انت جدا غارق في اشياء كثير حاليا، انا قلت لك ما في حل، لدرجه انه ما عندك حيل تتعلم شيء جديد. هذا اللي يصير معي، ولا انا مره كذا اقرا كل شيء انا نفسي واتابع تتراقي كلهم حقين نفسهم كذا. والله ممكن فكره مقطع يوتيوب الصراحه، بس ما في وجه واحد يسرقها باور مقاطعنا قاعد تنسرق كنا شويتين شويه قاعدين نقول افكار نشوفها ترسبن في مقاطع. لاحظنا الفكره اللي تنقال تتسوى ثاني يوم. ها كنا كذا الله اعلم بعد اسبوعين كنا تتسوى شويه كذا، سبحان الله. تصير في ملاهي، تصير في سوق، تصير في ملعب، الله اعلم. بس انها فكره ممكن اخليها مشروع بدايه السنه الجايه، الحين قاعد اسوي شيء ثاني، بدايه السنه الجايه ممكن بجرب اخذ مبلغ وادخل فيه في الاسهم واقول لكم ايش كانت تصير مثلا بعد شهرين ثلاثة شهور، اقول لكم ايش صار في المبلغ ذا اللي دخلت، هل زاد صفر صفر. شباب ثاني يوم حتى لو كان صفر ما عندي مشكله اقول لهم ثاني يوم المقطع، بس انه يكون مقطع تعليمي ومسلي في نفس الوقت. الله، يعني تشوف اني اخبص قدامك وعيد بس انت تستفيد، تاخذ تجربتي قبل انت تعيد، يعني طفران ويطفر زياده. ايوه عربي شفتهم يقول لك مستر بيست ياخذ فلوس. انت نفس الغباء. هذه الافكار حقك. اخذ فلوسي واخسر فيها واوريك اني خسرت واحطها في اليوتيوب واخسر فيها مره ثانيه. انت الطالب تضحك علي. لا لا اهم شيء انا مبسوط انت مبسوط. يا سلام. اهم شيء السعاده. اهم شيء المرح والفله. لكن الفلوس بالكلام عن السعاده والمرح والبهجه والهزليه. اي الهزليه يا واخي والله العظيم ربط ولا زي دقيقه. انت لا تنقز على لا بنقز على الاول. الاول اوكي. في دراما سايرة تضحك ما صراحة ما كنت أتكلم عنها. واحد قال في واحد قال لي أتكلم. قلت وات فاك ليش أتكلم عنها؟ لأن كانت توف بدايتها الون بي سيين ضد ناصر العقيل واليوم كمان مع أبو ربيعة. شخص أنا كشفت الشباب ون بي سيين شخصيين اللعنة. لا والله العظيم شخص أنا يا واحد حط له قال له حط له صورة ذيك المشهورة قال هذا أختك. وات ذا فاك لا لا عيال لقيت اختي. لا ايه انا لقيت اختي وات ذا فاك هذا ايش تصعيد ذا. شوف انا مره ناسي لان اتذكر كلام ناصر كان شوي قديم معرف. انا شفته مقطع مره قديم يتكلم فيه عن كتابه لوفي. ضايقني مره ضايقني يعني غثني رايه. كان نفسي اصقع بالكوب اللي فيه. اسلم لقيت الون بيس اللي اتكلم عنه والله لقيته ما احتاج ادور من كثر ما غثني رايه من جد حقين تويتر. هذا هو لقيته جنبي. ايوه بعدين بعد فتره الحين رجع الناس كنسلوه بس ما اعرف هو على نفس الموضوع الون بيس ولا رجع قال شيء ثاني. هو يا اخي الظاهر تكلم عن قصه ون بيس وقال انها قصه خطيه لينير فهمت وانه ايش هو الظاهر كان يضرب ون بيس في مثل لمقطع اللي هو عن كتاب كان يتكلم عن كتاب وضرب مثل في ون بيس. اوكي فاشتزقوه هذا الجزء حطوه في تويتر فنزلوا فيه ون بيس مره. اوكي انا ما شفت كلام كامل بس ترى ما راح اصقع نزل لا تخاف. شوف نزلوا فيه يمينا بالله مسكوخ يا واد. انا اقول وات ذا فك يا حبيبي والله لو اني ذبح اهلك ما اسوي كذا. بعدين صراحه يستاهل. طيب هذا ون بيس سقط لا تعال عمل يسوى لا تعال عمل يسوى. ايوه طيب انا مالي صلاح انا مالي ناصر العقيل دي انا مالي صلاح اموري طيبه ون بيس المجد. المهم مسكو وكان يتناق والله انا اللي صرت انه كان ياخذ يعطي والله ياخذ يعطي يعني ما تحسه قاعد يرميها عشان يستفز الناس. لا مقتنع بكلامه. مقتنع هو صراحه انه يستفز الناس احسن بكثير يكون مقتنع. لا بالعكس انه مقتنع بكلامه مصيبه صح. اوف لا بالعكس هذا والله مسينه قرآن منزل ما حد يقدر يقول انهم شيء ون بيسين. لا ما يمديك. لا ون بيس فيه أشياء يعني رهيبة ما يمديك تجليها. ما يمديك تقول ون بيس عمل سطحي. ممكن يكون فيه أمور سطحية كثير بس بالضبط. فيه أشياء كثير تميز ون بيس على الأعمال الثانية عادي. طيب تخليه رهيب. ما في مشكلة أتكلم عن ون بيس سطحية ون بيس بدون ما أذكر الأشياء الرهيبة الثانية. أيوة صح هي كانت هو ذكر أشياء رهيبة يعني هو قاعد هو ترى يتابع هو قاعد يقول إنه ون بيس ما عاد صار من اللي أتذكره. قال ون بيس ما عاد صار زي أول صح في أعمال كثيرة صارت أحسن بس كان هو مرة استقصائي في الأرقام حقته. يعني قاعد يقول ون بيس مو الأنمي الأكثر مشاهدة آخر خمس سنوات أو شيء زي إيش أي شيء أكثر في ون بيس. إيش هو يقول مو أكثر ون بيس مو أكثر عمل مشاهدة اللي هو أكثر. طب أنا أقول لك هو قاعد يأخذ الإحصائيات اللي ضد ون بيس وكل الإحصائيات اللي مع ون بيس كان قاعد أنا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة العمل القصة الأكثر المانجا الأكثر مبيعا في التاريخ ون بيس فاز ما أدري على ما أدري كم سنة قاعد تفوز ون بيس قاعد من توجهها السيء بالضبط. أنا قاعد أقول بالضبط يا الله قاعد أقول أكيد قال حاجة ذكية خليني أتفق معه ما أدري الله بالضبط سبق لي. فكان يعني قاعد أشوف الإحصائيات اللي قاعد يقولها كان استقصائي مرة. ايوه مش كذا قاعد تقول هو قاصدها ولا قاعد يستهبل. والله شوف انا لانه مستحيل اكيد هو شاف الاحصائيات كلها معك واختار يا سلام شي طب ليش طنشت الاشياء الثانيه معك لو كان اقصائي ويستحق لانه النقاش بس انا حسيت انه الهجوم مبالغ اكيد هذا اللي اعرف هذا نظام مونستر هذا قصدي هذا عتبي الوحيد على الكلام يعني خليه يقول كلام غبي وحاجي مثلا انا ون بيس لو واحد قال كلام غبي يقول هذا قال كلام غبي انا حاجي ون بيس اقول يا اخي والله كلامك زي الزفت كلامك غبي والله انت ما تفهم ون بيس وعادي اقول اتناقش معه هو كان ياخذ يعطي والله مع الناس هذا صرت منه والله كان شاد حلو ياخذ يناقش هذا يناقش فلان لان تويتر صار يطلع فلوس لا والله كان ياخذ يعطي سبحان الله ما طلع رايه الا مع سالفه الفلوس لا هذه قبل اسبوعين قبل ايوه طيب قبل اسبوعين بس تنحسب مع الاسبوعين تنحسب يلا والله بس سلامه وهو ياخذ يعطي معك انا ويقول كلامك صح يقول كلامك غلط نقول واتفق الين جاب مين بعدين ماجد العامر دقيقه قبل ماجد العامر اتذكر في واحد من اي شو دافع عنه زعزع وبعدين هو كتب تويته انه لا تدافعون عني هذا من حق الناس وشيء زي كذا. يعني هو ما عنده مشكله ترى مع الشخص اللي قاعد يصير معه. هو ما عنده مشكله هذا الصاد منه. هو ما عنده مشكله مع انا قلت لك كذا ما عندي مشكله انه واحد ياخذ يعطي في الاراء. قول رايك ربي يقول رايك زق عمي انت ما تفهم ادري ايش. بس اللي كان يقول صراحه انا ما احب شوف انا ما كان يقول هذه اختك مدري ايش وات ذا فك. شوف دقيقه على سالفه رايك غبي رايك ما عارف ايش. الصراحه اللي انا كمحمد انا الحين لما صرت لما نتكلم عن هذا صرت افضل كثير اني لما اسمع راي غبي افضل كثير اني ابغى اجلس مع الشخص واتفاهم معه. احس في ناس كثير ما تعرف تشرح رايها وفي اراء غبيه وتكون في اراء غبيه يعني. بس الاغلب ترى ما يعرف يشرح ما يعرف يعني. ناصر واضح انه انسان مثقف ويفهم. مستحيل انه كل ايجابيات العمل قاعد يجليها وقاعد يشوفها اشياء سطحيه وانه ومبيس عمل سطحي. احس لو جلست معاه وتناقشت في امور كثير في ايجابيات كثير راح يعترف بيها اكيد ممكن يستوعبها. انا تشوفني انا يعني انا قد ابدو لكم اني كاره لكن كنت في فتره من فترات ومبيسي تائب. انا يعني كنت اتابع انا 24 ساعه اسفل فومبيس بالضبط. انت تعود 24 ساعه اسفل فومبيس بس اني احبه. العمل مسلي العمل رهيب اودا ذكي يعرف يكتب. 24 ساعة سفل فيه أخطاء. أنا عندي هايلايت في الانستغرام خشوا ليش ون بيس صار خايس. أتكلم من كثر ما تكلمت وسفلت في ون بيس انستغرام قال لي 100 ستوري ما تكفي حبيبي. أول مرة أعرف أن الستوري أصلا له ليميت من كثر ما سفلت والله فيه. ما والله ما كتال قاعد يتكلم في حياتي ما شفت شريط زي كذا. بس أنه أجي وأنقي معلومات معينة عشان أبين لك أنه هذا عمل أنه ما عاد صار زي زمان وأنه قاعد يصير سيء وأقول لك أنه لو في كتابته سطحية يعني حتى لو بتكلم أقول لك أنه لو في كتابته سطحية يا رجل صح. حرام عليك هل لو في يا رجال الحمام كل مرة دخلته كل مرة أدخل الحمام إيه شغلين وأقرأ الاقتباس والله حتى في الاستوديو والله يأثر فيني حتى في الاستوديو معي ون بيسين تخش الله يكرمكم الحمام تقفل الباب ون بيس فوجاك لوفي كذا اختباس واري اموك اذا يوم من الايام ما قررت تاخذ مخاطرات ما راح تنجز شيء. الله العمق الكتابه اقسم بالله العظيم. هل لوفي افضل بطل شونين؟ مين احسن منه يا ولد؟ تدخل لك 18 بطل لا قل لي واحد. ناروتو لا نبو لوفي احسن غيره. لوفي ترى شوف انت جبت ناروتو لوفي بالنسبه لي هم البيك فكان هذا اصعب شيء ممكن تجيبه ترى. مع انه ناروتو يعني عندي سلبيات كثير عليه بس احسن من لوفي يعني. لا والله كتابته احسن من لوفي. انا احب لوفي اكثر. لا ككتابه احب لوفي اكثر. فلسفه لوفي تعجبني اكثر. ايش فلسفته؟ فلسفه لوفي انه انا عشان اصير ملك القراصنه لازم اهزم الكل. ما يهمني ايش قوتك ما يهمني ايش نقاط قوتك ما يهمني هل انت بتجلدني ولا لا انا لازم اهزمك. يا سلام هذا عشان اقدر اصير ملك القراصنه انا لازم اهزمك. ودائما يحط نفسه في مواقف صعبه وينجلد فيها وحتى بعد ما ينجلد ما يستسلم ويقول لك النظام شونن اكيد ما يستسلم. هدف اي واحد يصير قوي مو احد بيصير قوي. لوفي عنده هدف انه بيصير ملك القراصنه ما يبي يصير قوي. ناروتو بيصير الهوكاجي. هوكاجي تابع اليوتيوب. اي والله هوكاجي. ناروتو بيصير الهوكاجي. اي هوكاجي يبي يصير اقوى واحد بس ناروتو طريقه يبي يهزم كل الناس العاديه ويخليهم في صفه كمان. ناروتو هدف مختلف. فلسفته لا لا ناروتو ليش بيصير قوي؟ فلسفته قائم على السلام. ناروتو ليش بيصير قوي؟ عشان بيصير الهوكاجي. لا عشان يوحد العالم نينجا عشان يرجع ساسكي. فكك يا عمي حتى هو دائما يقول انا ابغى اصير قوي عشان ارجع ساسكي. هو عنده هدفين. اكثر شيء كان يحفز ناروتو انه يتدرب او على بدايه العمل مو في النص انه انا كان دائما يبغى يرجع ساسكي للقريه. انا لازم اصير لا حتى مو بس هذه يعني عشان يقول لك قديش كان دائما كذا كتابته رهيبه. دقيقه كان عنده انسان ذو عده اهداف. طيب يبي يحس زياده حتى بالانمي الاول في ناروتو الاول كان الاشياء اللي دائما تحفز ناروتو يصير قوي هو ساسكي. انا ما اقول لك هذا شيء سيء هالشيء حلو ترى فكره الرايفلري اللي تصير بين الشخصيات حلو لانها حقيقيه وتحس فيها. في مرات انت حتى لما تكون في المدرسه ويكون في طالب كذا اذكى منك ويشارك ويجيب درجات اعلى منك يحفزك مرات انك انت كمان تشد حيلك كذا وتبي تصير احسن منه. هذا على مستوى الحياه حقتنا. طيب. بس حتى مع فلسفه ناروتو اقول لك فلسفته حلوه بس انا احب فلسفه لوفي اكثر لان انا شخصيا تاثر فيني اكثر فكره انه تصير اقوى واحد. مو اقوى واحد فكره اني خلاصنا. لا فكره اني ادخل نفسي في الصعاب واقنع نفسي انه عشان اقدر اوصل الهدف لازم اعدي في ذي المصاعب لازم اعدي في هذا المعضله حتى لو انا اشوفه اكبر مني وراح تعلقني وراح اعاني فيها ومن عارفه خلاص لازم اعديها. والصراحه اكثر من ساعدتني كثير في حياتي انك صرت زي لوفي. اي اني صرت لما صرت مرات كثير اشوف اهداف صعبه ومستحيله تتذكر مقوله لوفي فكت اذا تبغى توصل للشيء اللي انت تبغاه دخل نفسك الصعب ادخل في الدوام وخش عاني عاني عاني حتطلع في النهايه منه. يا سلام صراحه هذه فلسفه بالنسبه لي احلى عشان كذا بالنسبه لي انت هي شونن يعني هي انت الجوي بوي هي شونن دقيقه هي شونن يعني الحين في ناس يقولون يا ليل هي شونن اعمال هذا اعمال شونن هي تطلع المشاعر هذه فيك يعني في النهايه ما تطلع فيك عمق برزيرك يعني والله العظيم ماك بسلامك والأمبيسين الله حاولت الله حاولت والله يحاول كل ما استطاع I tried my best والله العظيم رايتك بيضة قلت الكلام وأنا مقتنع يعني أنا عشان كلامك التعبير حقك ما هتكلم يعني يكفيني طب إيش رأيك من جد ما تشوفه شيء لا والله يعني تجيبني لوفي مرة جيبني لوفي صراحة بس والله حتى كوميدي ومره يضحك يس واكثر راح يضحك من ابطال الشنن بس ماني شايف كتابته عميقه هي بساطته هي اللي تميز الشخصيه صح صح صح هي اللي تميزه هي اللي تخليني لما اشوف لوفي اشجع ضد الناس واتمنى انه هو دائما يفوز وانه يوصل بساطته صح وبساطته والاصرار اللي عنده حتى الحقيقة ترى الناس البسيطين المتواضعين هم اكثر ناس تنجذب لهم ومن جد تتمنى لهم الخير يا سلام بساطتك لوفي بس انا اقول لك ليش لوفي بس خلينا نتفق على شيء ايرنز باله كملي خذوها احنا ما نحطه في النقاش اصلا عشان ناصر ما نحط ولا في النقاش ولا ايرن يا شيخ والله ايرن زباله يا شيخ ما تتوكل يا شيخ يمكن ثلاثة مواسم بعدين صار ارهابي يا عمي بكايا ارهابي بعدين ما ادري ايش صار ما احتاج نقول ايرن والله ما نحط في النقاش اصلا اي والله بس مين في ابطال شنن ناروتو ومبي انت قلت لي في 18 واحد قلت لك اعطيني واحد انت اعطيتني اقوى واحد ناروتو هم ناروتو لوفي هم لا في شوف انا ممكن مين كنت هدافع لكم ميدوريا ولا جون على حب هنتر بس جون الصراحه مو بطل رهيب بالنسبه لي جون مو رهيب من اللي تابعت وشوف انا تابعت هنتر في 2013 فقبل 10 سنوات حرفيا جون هو نفس لوفي لا مضحك اكثر منه يتخطى الصعاب اكثر منه تخطى الصعاب ايوه هدفه عنده هدف بيقابل ابوه ايش الهدف النبيل ذا بيصير صياد بيقابل ابوه لا ما يعني عنده دادي ايشوز وكذا وعنده لا مختلفين عن بعض يعني بس انا فاهم بس مو اصلا يعني كل عمل يعني اصلا لوفي اصلا يقول لك ماخوذ من جوكو يعني انا ما اشوف لوفي وجوكو يشبههم بعض جوكو مره ضحك ماني اشوفه انا قلت بس انا كوميدي قلت حارشت مع الدراغون بولية بس إيه لوفي ضحكني اكثر خصوصا لما يروح يتمسخر مثلا على الشخصيات يروح عند سبي يقول له ايش اقول لك كيف سنجي ويسوي هذا كله قبل السنتين فنتكلم احنا ليش على بعد السنتين يعني بعد سنتين 15 سنه بعد السنتين ترى احنا ايه لنا 10 سنين عدنا بعد السنتين يعني احنا قاعدين نقيم احنا قاعدين نقيم الشخصيات يعني على المدى على مدى مثلا الانمي كله ولا اخر سنتين اخر سنتين اخر سنتين, أخر سنتين. كل شيء زباله في ون بيس يعني. اغلب احداث ون بيس يعني الحين الجزئيه اكبر من ون بيس حدثت بعد السنتين صح عند الحلقات الاكبر ايوه صح وهي اللي هي اللي تمثل الجزئيه الاكبر من ون بيس هي اللي فيها لوفي صار أسوأ صح بس انه ون بيس يعني من ارك دريس روزا ما بدا يهبط كثير بالنسبه لي بدا يصير يعني انا اقدر اسوي فيديو كامل اسفل ون بيس سوي بالله مو تسفل انصف لا حنسفل يعني انصف انا حنصف شوف انا لو حنصف يمكن اول 500 حلقه اسطوريه كانت بعدين والله كان عمل عظيم كنت اتابع سيديات كذا اشتري من سوق الشاطئ احط اكثر شيء انا كنت احبه في لوفي اكثر شيء احبه في لوفي انه اصلا ما كانه بطل شنن يعني قوته مطاط قوه جانبيه اللعنه مره قوه جانبيه دائما الابطال عندهم اقوى شيء شوف ناروتو عنده كيو بي مدري مين عنده مدري فاهم ميدوريا عنده الاقوى ذيك جون ما عنده شيء فاهم جون باقي العمل ما انتهى خلينا نخلصه ونشوف بس انه 148 حلقه ما يا اخي هنتر ما احس اقدر احكم عليه احس باقي ما طلع اوراقه الحقيقيه مليون في المية صح مليون في المية ما يمديني احكم احسه مره غير منتهي باقي أبداً. بناء باقي حتى في بناء الشخصيات والله توغاشي لو استكملت بس والله خلينا نحط هنتر خارج هذا ايش في اصلا شنو الثاني عندك مثلا هذاك كيميتسو ايش والله ما تتوكل طيب. تحبه انا قاعد اقول انا احب كيميتسو تحب تانجيرو انا احب تانجيرو والله انك تحب تانجيرو والله ما احبه خلاص كنت تقول لي يعجبني لما يتكلم ويحلل يا حمار قاعد يقول لك وقت القتال في الشونن بشكل عام اعمال الشونن بشكل عام احبهم لما يسولفون تحلات من يقولوا هذا قوي والله تنجر كريه بس بس هذا مهي ميزه تنجرويه كل اعمال الشونن كذا لا تنجر بزياده تنجر ممكن قبل ما يتضرب لا تنجر خلاص انا ضربته ولا انسى نفس وصفى اقضي على اعضائي ويشوط لك هو 3 دقائق يروح يصير اقوى واحد في العالم زك بس انه حلو البريذر ذا يعني القتال لما يكون اكشن اكشن اكشن لازم يكون في شويه بريذر كذا يعني بريذر حقهم شرح ايوه انه خليك شويه تستوعب الاحداث بعدين يرجع ترى كويس لانه لو كانت حقه كله اكشن في اكشن هو اصلا ما يمديك تقدر القتال يعني البارت هذا والبارت ذا لازم يكون في بريذر شويه فعشان كذا يمكن احب بس مين في شونين ثاني ما في شونين ثاني نسيت شونين فجاه كذا بعد ما خلصوا البودكاست اتذكر 800 عمل شوف انا ما اعرف هل هو يعتبر اعمال شونن ولا زي مثلا زي فول ميتل هل يعتبر شونن؟ شونن ولا ما اعتبره شونن؟ ما اعتبره يعني فهمت قصدي؟ كايجي يعتبر شونن سنن كايجي السقف كايجي احسن من لوفي واحسن من ناروتو طبعا كايجي بالنسبه لي يعني انا تقول لي مثلا كتابه جاتس ولا كتابه ثوروفين احسن من الاثنين دول كلهم ثوروفين جاتس مو شونن كله مين إيه. لو دخلنا الجهه هذه احسن من لوفي وناروتو كيف اتاكشن اتاك كيف شنو ادري عني بس اخي في قوه صداقه فيها نحط شونين حتى مو شونين اوكي شخص انا كذا اوكي ما احس اصلا يمشي على قواعد الشونين ابدا اتاك ما يمشي على قواعد الشونين ابدا يا عمي حتى لو هو نحطه انا اقول لك اكبر عشان نقفل موضوع ون بيس الموضوع الاول ترى باقي في موضوع ون بيس ثاني يعني اوف احنا كم بعد الحين دخلنا اكثر شيء ما احبه في ون بيس هو معايير القوه اللي اختلفت تماما بالضبط اول ون بيس كان بالنسبه لي واضح الكل عنده فواكه شيطان واستخدامك وابداعك في الفاكهه هذه هي اللي تميزك في وقت في القتال وقت أيوه. القتال وكنت احبه يعني كنت اشوف لوفي يبدع بالقتالات حقته يصير لك حركات غريبه بالمطاط ويفوز كذا بشكل رهيب الحين ما ادري نتكلم عنه ما حتى لو قلنا العنوان بس حرق ايوه طب هنقول حرق ولا نقول ولا نقول الحدث اللي صار اخر شيء الحدث اللي صار اخر اظن الكثير منكم اصلا داخل تويتر وقاعد أيوة. تشوف ترندات في الحلقه الاخر حلقه نزلت اللي هي اخر حلقه نزلت. انا لا ما شفتها راح اشوفها يوم السبت بنسوي بث اللي بيجي حياك انا وزياد واثنين اغبياء معانا انا جايبيني عشان ايش المحايد فهمت مشاهدات لا عشان مشاهدات والله ودي اجيب مشاهدات يقول لك والله لا نبدا نشغل لك درس روز ونمشي لين نقدم لين نوصل كايدو المهم ف الحدث هذاك الصراحة الحين فيه اختلاف كبير أنا أتذكر الحين ما على فكرة أنا ما دخلت موجة تويتر ما شفت والله ما شفتها كثير قاعد أحاول أتجنب لأنه أوكي ما تبغى بس أفتكرها في المانجا لما صارت وأنت قلت لي ما عجبتك ما عجبتني مرة يا سلام والله يا محمد يا ما أمدحه كثير بس إنه منصف والله ما عجبتني منصف شوي أقسم بآيات الله العمل تذكر أنا كيف كنت صيح وأقول لك خلاص كنت بنفجر من شدة الألم وتصريح اودا اكثر أسوأ. انا مو قاهرني والله العظيم مو قاهرني ما عندي مشكله عجبك اللي صار ما عندي مشكله اوكي اللي قاعد ياخذ تصريح اودا ويلمح لك انه هو جايب لك هو من زمان ورابطها وانه لك اودا جايب ميزه اودا انه هو يقدر يسوي اي شيء يبغاه إيه؟ يا حبيبي ايش تسوق انت على مخي ولا ايش يقول لك انه الميزه انه اودا يقدر يسوي هذا الشيء كاتب متفرد بذاته انا احس هذه اهانه للمتابع اكثر من كونك انك انت تعطيني معايير لقصتك بعدين فجاه تغير اللي هي على كيفك بدك تقول لي كيف لمحها شافوا يرقص كذا عند على انك انت كاتب كبير وتقدر تسوي شيء انا اشوف اهانه للكاتب انه ترى انا اقدر اسوي شيء وراح يعجبك اللي لاح وصل مرحله غرور شويه بالضبط لكن تصريحه هذا من هذا من التقديس السيء والله العظيم اوكي تصريحه كان انه انا ما ابغى العمل دام اعمال الشنين مشهوره بالجديه وقت القتال ومدري وانا ما ابغى ذا الشيء انا ابغى يكون في مرح انا احب المرح انا دائما اقول العمل حقي مرح اوكي العمل حقك مرح كلنا نتفق انه ون بيس يعتبر عمل مرح بس خلينا صريحين وقت ما ون بيس يصير جدي يصير جدي يا سلام هذا اللي يميز ون بيس اصلا انه ها نلعب ونضحك ومدري المعادله الحلوه هذه بالضبط هذه نضحك وهفله ومدري بس تجي تغلط على واحد من اصحابي تغلط على مدريش اشوفه تظلم احد ما الى ذلك طب اجيك هذه النقطه شايف النقطه يصير وضع جدي وقتها يا سلام طب شوف هذه النقطه تعرف ابو ربيع ما اظن حق السعوديه تكلم انه حلقه ون بيس اليوم قال نفس النقطه هذه تعرف ابو ربيع والله الطوري والله كاي تعرف ايش تعرف ابو ربيع ايش عرفت ابو ربيع ايش ما اظن ايوه ما اظن السعودي هاكم عظم السعودي المهم قال ابو اودن ابي ادعسك ابو اودن فهمت خلي شوف ابو ادعسك ابو اودن ايوه قال هذا النقطه بالضبط قال ون بيس فيه الهزليه فيه كل شيء بس وقت الجد قدام ارلينغ سو ما ادري ايش قدام اني سو وربيع معضل فياخذ بكلام يا سلام بدل راحوا الناس حطوه جايبين قدام كروكودايل ولوفي مكان دب كذا وقدام مدري مين لا ما هي بنفس الشيء يا جماعه تخيل وقت الفايت يقول لك لا بعدين يجيبوا اقتباس من الشخصيات الثانيه يقول لك هل انت جاد شوف هذا حتى الشخصية لا يعني مدخلات سقوها لا في يجي بارتات كذا تضحك وقت القتال وهذه بس وقت القتال نفسه ده خلاص ختامية القتال ذروة القتال ما فيها مزح ما في لوفي خلاص يسوي لك الشغل يعطيك يعني بيض الوجه خلاص يعطيك يعني كذا طلع حرتك يعطيك بيض وجهك كذا يا اخي خلاص هذه من اللي شالت مين زومبيس اصلا انه دائما يسوي كل اعمال الشنن يسوي لك بناء مره للشرير وبعدين يجلد لك هو كذا بشكل مهين مره بس بقول شيء احتمال الحين قاعد تتابع المانجا، احتمال كبير انه الهزلية اللي صارت بس في البداية اول اتوقع ظهور. ما يسويها مرة ثانية؟ لا اتوقع حيستخدم نفس القوة بس بشكل جدي اكثر، يعني معناته حتى تصريحه اللي كل شيء معناته ما له فايدة، ما ادري ايش قاعد يقصد. اذا سوى كذا معناته تراجع عن يمكن هو مو فاهم، يمكن هو مو فاهم أودا مو فاهم إنه الناس لما شافت هذا التغيير الكبير حسبته إنه حيستمر كذا طول العمل، مو إنه بس في البداية، يمكن هو ما فهم الشيء ذا كويس. بس من اللي قاعد تابعه إلى حد ما حسوا بس في البداية وبعدين قاعد يصير جدي أكثر، ما بدي نحكم زي الناس. صح، بس أنا اللي قلش ملاحظه إنه من تصريحه، من طريقة الاقتباس في الأنمي، من طريقة كل شيء قاعد سواه، انه خلاص من يوم يبدا يسوي هذا الشيء اللي سواه حيصير كذا، يصير انسان هزلي. ايش بك ذاك؟ افتكرت حاجه الحين اقول لك ايه. ايوه بس بيصير انسان هزلي، يعني بيصير الاهداف هزليه، انه الشخص الجوي بوي اللي يسوي لك اشياء بالهزل ايه. خايسه مره، خايسه مره، حتى ما عاد ابغى اشوف القتال. هو الفكره كلها انه اي شيء لوفي يتخيله يتحقق. بايخه يا اخي، سويها خليني نشوف، يا اخي شوف، سويها زي ما لو في اللي تخيل ويسوي اللي هو، بس انه لوني تونز صار يا ايوه بس مو كذا، ما ادري والله يكسوي افضل، لكن هو لا فعليا والله يوم السبت هتقابل هتشوف ايه، لو عجبتك برميك في نص البث. ما تجي عمي، شفت مليون انيميشن اصلا لها قبل لا تنزل يوم السبت. اوكي حلو، مليون واحد. الفكره كلها مي عجبتني، خصوصا انه لوفي كان مبسوط. طب انت دقيقه ليش مبسوط؟ انت قدامك كايد وهذا مجرم، ايش اللي خلاك مره مبسوط فجاه؟ انت المفروض اوكي جت قوه جديده، انت الحين متحمس مره، هو هذه قوه الجديده، بس باقي قدامك كايدو. ترى كايدو حرفيا جلدك تفه، صار تافه، جلدك مليار مره. ترى قبل خذه بجديه، لا تاخذه مره بمحمل سطحي مره. لوفي ترى ما عمره قد اخذ احد بمحمل سخيف بهذه الدرجه، ما قد استهان بعداوه ابدا، صح؟ الا يمكن دفلامينجو ما شفته انا، بس على حد ما، مع انه لا اخذه بجديه، بس انه لوفي ياخذ واحد مو بشكل جدي، ومين أقوى أعداءه. أنت قاعد تكلم لي عن كايدو. إيه. شوف والله ما تخيل، أنا كله قاعد أتكلم، أنا موقف أردرس رازا. قاعد أعطي حق كايدو، حق أعطي لوفي حق، وأنا موقف من تو دخل درس رازا. أكثر شيء بس عشان ننهي موضوع ون بيس. يوم السبت حنسوي بث، تعالوا تشوفوا ردات فعلنا الغبية، عشان بس ننهي الموضوع ون بيس. اللي ميز ون بيس، أكثر شيء ميز ون بيس بالنسبة لي هو النظريات اللي تصير. حرفيا محتوى النظريات صار محتوى في اليوتيوب. ذكر تناقشنا في هذا الموضوع، ون بيس صار في كذا كاتيجوري جديد من اليوتيوب، بس مبني على نظريات ون بيس وقنوات كامله. اي ون بيس، متعته مو انك تتابعه ورا بعض، صح؟ اذا تابعته ورا بعض استغرب الصراحه، مثلا زيد الوجيه والناس هذول يتابعون ون بيس ورا بعض، كيف حيد يربط كل ذي بعدين الأشياء. يجي يتابع جوي بوي كذا ويتحمس، اللي اوكي من حقه يفرح، بس ما هي نفس واحد. بس مره انت فاهم، احنا اول ما جات تصريح جوي بوي 2013 قاعدين نقول مين الجوي بوي ونظريات، فلما شفناه مره كان مختلف، ما هي نفس مره، كان الشعور مختلف. هذا ميزة ون بيس، انك تتابع حلقه بحلقه، تشوف النظريات، تشوف مدري، هذه ميزة ون بيس، هذه حلاوه ون بيس. تخيل انا من مارين فورد تتابعه حلقه بحلقه، كان شيء مره رهيب. انا من ارابستا، رجل كان عمرك 3 سنوات. اي والله من ارابستا، تتابع حلقه بحلقه. يمينا بالله كنت اشتريه، كان ينزل سيديات واروح اشتريه، كان بس وقتها كان وصل المارين فورد. لا حرفيا كان تو يخلص، أربستا 2003 أظن، مرة ما 2003 والله كنت رابع ابتدائي. أي رابع ابتدائي مارين فورد، زي رابع ابتدائي مارين فورد، قبل مارين فورد بشوي. أوكي وقتها أيوة، حتى أنا رابع ابتدائي. تذكر وقتها كانت تذكر 3D 2Y. يس، افتكر انا عبد الرحمن كنا نسوي نظريات ويسا 3D2Y. روح لاحق محمد النعامي، روحنا ضارب محمد النعام بين 14، راح له قال لي انت تقرا مانجا، راح للمعرض انت تقرا مانجا، اشخ والله مشخصن بالولد. الحمد لله انه عقل، صار معه امك ما يهتم، اي ما صار مهتم. الحين اصلا يقول تركب مع السياره تشغل اغاني انمي، يقول لك اي ويب يا شيخ، اشغل لي تيلور سويفت. لا عبد الرحمن يمشي يقول انت كل مسكات جيب طاريه، وانا ما ادري فجاه واحد يرسل لنا شوف هذا انت عبد الرحمن حبيب قلبي، نشوف بنروح باربي معاه، مرة شو باربي قال حيلبس بمبي؟ طبعا الاوتفيت جاهز. انت من جاهز؟ انا مصور حقكم، اصوركم ايش مصور هاي انت رايح معنا كله اوتفيت بينك بينك، خلاص تمام. يلا بعدين ايش قال لي؟ قال لي بنروح اي ام سي عشان يعطونا بوستر باربي، فهمت؟ من جد حجزت هناك اي ام سي وحده اي ام سي. انت ما تحب الفشار حقهم اللي يحطون مع شيتوز؟ ايوه اي ام سي الله ياخذكم يا اخي، ليش تحطون شبس جبنه مع فشار؟ اقول له افصل افصل ويقول لي ما اقدر، ما يجي كذا هو. فبنروح خلاص يصير اتابعه وانا اقول بس رهيب والله، عروضهم كثير ويعطوك بوستر باربي، يعطوك فشار باربي. شباب الضحك بيكون ذاك اليوم، الله يوم ضحك. اهم شيء في السينما الفشار والمقاعد. المقاعد طبعا دائما اختيار علي، افضل مقاعد. المقاعد دائما زياد يضبطنا في المقاعد. لا بس انا اتكلم عن الراحه مو اللوكيشن. ايوه الفشار والله في جربناه كله انا محمد، اقسم بالله الفشار لما كناه في فيلم سبايدر مان كان ألذ فشار ذقته في حياتي كلها. أيوة أي سينما؟ موفي. موفي أيوة صح. كان حار. كان حار كذا ولذيذ وجبنة كذا. حق أوبنهايمر كان ماش. له خمس أيام. أيوة. إيه من. آه راجل. مسوي من ثلاثة أيام يا راجل، جاب لك هو تأكل ما تحس ولا شيء. إيه. إيش قاعدين الحين قاعدين نشطح؟ ما أدري. والله وايد خلنا ولا موضوع. عندنا مليون موضوع كاتبين. قاعد نناقش عن الفشار. إكس ريفينيو. أيوة. منصة أنا اكس. انا اشرح الموضوع لبال ما طب حطها هذه، ايش رايك تحطها في النص اخيرا بدل لا طفش كل شيء. يلا تصب لي بالله. ايوه يقول لك منصة اكس هذا خبر حقك. انت غبي. ايوه انا عض اوكي اوكي انا ما عض. ايوه انا عض الكاسه. ايوه اوكي. منصة اكس صارت الحين توزع ارباح. انا ايش قلت لك ذاك اليوم؟ وكلنا نعرف انه ايلون ماسك اذكى واحد في العالم يبغى تويتر او اكس تصير هي الوجهه الاولى، ستريمينج، محتوى، سبيس، تيك توك، كله قاعد شوي يتذكر كذا اي شيء، كل شيء يبغاه هناك. ف تويتر طول عمرها كانت المنصه الاكثر منصه مظلومه في الحياه. ليه يا اخي؟ متخيل هوامير عنده 600,000 900,000 عنده مليون، وتغريداته بالهبل ايام جاك ما تدخل ولا ريال. اعلانات حق تويتر كانت اقل منصه تدخل اعلانات، تسوي لك اعلان 200 ريال 300 ريال هذا من حقه بنزين، واستمر فتره طويله. ما توقعت يجي يوم اشوف تويتر بالفلوس اللي هذه، لكن فيها شوي يمكن فخ شوي فخ شوي. ايش صار تويتر الحين؟ صار المشترك تويتر بلو وتجيب 15 مليون مشاهده خلال 3 اشهر. مليونين ها؟ 15 مليون. اذا قدرت تجيب مليون ونص تنحسب لك ارباح، تجيك الارباح. اظن سمعت ما ادري انا لما جيت بشترك ايه يجيب لك انت ايش حققت. ايش اللي حققته؟ لا اتوقع هذا اول ثريش هولد، يعني زي مثلا يوتيوب البروجرام حقهم يقول لك مثلا جيب 1000 مشترك وجيب 4000 ساعه مشاهده وندخلك في البروجرام حقنا تقدر تطلع فلوس، بس بعدين كل 100 دولار تنحسب لك يحولوا لك الفلوس عشان تقدر تخش البروجرام هذا. هذا زي اللي بتخش كيف تحقق فلوس من الاساس، بس انه هو يعطوك فلوس كل مليون ونص مشاهده. مو مره مستحيل اتوقع في تويتر مليون ونص مشاهده. ايه. يا شيخ من تغريده واحده، دي الهوامير من تغريده واحده. اي الهوامير اوكي بس ما اعرف بس كم يعطوك بالضبط. انا اقول لك ذحين شروطه من اللي تخش البرنامج هذا انه لازم يكون عندك اقل شيء 500 فولور، 15 مليون مشاهده في اخر 3 شهور، تكون اكتف اخر ظهر 18 يوم ولا شيء زي كذا، 30 يوميه اي 30 يوم شيء زي كذا. وش كان فيه؟ بس تشترك تويتر بلو، تشترك تويتر بلو تكون مشترك. نزلت الارباح للناس امس او ايوه امس نزلت الارباح وكانت مبالغ عاليه جدا، مره عاليه كبيره ومبالغ تاريخيه. ناس تتخيل تهبد اي شيء في حياتك وينزل لك مبلغ، يعني كانت تنزل مبالغ مره عاليه. بس اللي ما وضح للناس انه هذه كانت مبالغ من شو اشهر كثير، فما كانت شهر واحد. ايه فكانت اشهر مجمعه زوط كذا وحط لك اياه فهذا اعطاك اياه مبلغ. ف وما ياخذ عليها ولا نسبه تويتر لسه، يعني 100% لك. فغالبا قدام في المستقبل حياخذون النسب، حياخذ نسب. ايه لو ماسك يس لازم ياخذ نسب، يعني انت يعطيك كل فلوسك في النهايه. هو بس يبغاك تتعود، يا سلام. تحس انه تويتر يوريك اسمك ترى اعطيك فلوس وهذا شيء تسكت، يبغاك تتعود عليه ويصير خلاص شيء في حياتك اساسي وما يمديك تتخلى عنه، ومنجبر انك تشترك في بلوك كل مره. ايوه عشان ترى فلوس لك. إيه يا سلام يقول لك بس هذا يفتح ام قاعد يفتح قديش، ما اقول لك يفتح ابداع للمنصه، ما حيفتح ولا ابداع منصة تويتر. حيفتح ابداع، حيفتح خياس يا رجال، حيفتح خياس قد الليل. انت متخيل كمية الثريدات اللي هتطلع زي الزفت؟ يطلعوا لك ناصر كثير، حيطلع لك شيء قديش كمية خياس اللي حتلاقك زي الزفت، كمية إثارة الجدل زي الزفت، كمية الناس اللي حتسوي سبام في المنشن لأنه منشن حيسوي لك مشاهدات في المنشن زي الزفت، كل شيء فشخ محتوى فشخ مدري كله لغرض الفلوس. فإذا يوتيوب مقننين هاي السالفة من ناحية الفشخ تقدر تسوي كوبي سترايك، تويتر ما في ولا شيء. أتمنى صراحة يطلع واحد كذا في تويتر ويقفض كل الحراميين كل اللي يسرقون تويتات. كان في واحد اسمه والله ضروري كوت كاب، كان اسمه ناس كان اسمه حساب في تويتر بس كان لما التغريدة تضرب يجيب لك فشخة. اي انا اتمنى الصراحة هذا الشيء كان كيف شكله غبي. انا اقول لك ليش، انا اقول لك ليش، يمكن الحين في ناس يقول لا توكسيسيتي مدري ايه، اذا استمروا الناس يسرقون من بعض، اذا انا مثلا ابدعت وسويت بوست رهيب مره بعدين جاء زياد سرق وحط وجاب مشاهدات اكثر مني، انا ايش اللي خليني ارجع احاول اسوي شيء كرياتيف مره ثانيه؟ صح، خلاص خليني اسرق وكل الناس حتقول زي كذا، او الناس كلها حتشوف ان زياد سرق ما صار له اي عواقب خلاص كلنا حنسرق. لما يكون في عواقب الناس تبدا تفكر تخاف او لا دقيقه، وبعدين يبدا يزيد الكرياتيفيتي اكثر في المنصه. فمن المهم يكون في ناس زي كذا يقفطون الحراميه ويشهرون فيه حق ضحك، حق ضحك وفي نفس الوقت عشان الناس ما حساب. والله كان كاي، والله كان يضحك، واحد يفشخ كذا تغريده مثلا واحد جاب 40 ريتويت، يروح واحد ياخذ حقته ينزلها ويجيب 1000 ريتويت، لانه شعور زق. انا قد صارت لي قبل وكانت شيء قاعد قلت قد صارت لي يقلع اقول ليه ليش انا تغريداتي زي الزفت تفشخ مني ليش؟ اول شيء يقول ليش بس. شوف كان يمديك تيجي تعلق عندي تقول والله انا والله الشيء ذا حلو، اي كان ما يحتاج تروح تاخذه وتحطه عندك الحساب وترجع. بس انا شوف اذا اخذت انا ما عندي مشكله لو تاخذ محتوى من واحد ثاني مر عليه فتره يعني مو نفس اليوم ولا اليوم اللي بعده. والله يعني شفت ميم عجبك شفته من واحد ولقيت اللحظه مناسبه تنزل الميم ذا نزله، يعني ما احتاج تسوي له تويت لذاك، فهمت؟ هذه احسها عاديه يعني تاخذ ميم من واحد مثلا صوره من واحد نزلها بعدين، بس مو هو منزل الصوره بعد ثلاث ساعات منزل الصوره نفسها فاشخه منه منزلها زي ما صار ها ذاك اليوم. لكن يعني هذا اللي صار في تويتر. ما ادري هتشترك ولا ما هتشترك؟ لا ما حشترك لاني ما راح اطلع الصراحه ولا انا ما حجيب 30 مشاهده. اقول لك انا اللي اشتركت في تويتر بلو حجي يسحبوا $80 ما حيلاقون نفس الهكر بالضبط. اشعار عملي مرفوضه، اشعار عملي مرفوضه. والله انا الى ما يوم من الايام اذا مره زادت مشاهداتي وقاعد اقول واو والله يمديني استفيد من هذا المشاهدات تسوي تدحي بالساعات كذا يهبد اي شيء. والله كاي يهبد اي شيء، والله يضحك حكم ومدري ايش اقوال في الشعر كاي دخل مع الجوي بوي فجاه. يعني الحين حاشترك يعني تنزل اي شيء خاصه امورك مضمونه. اصحى الصباح نزل بس. ترى مثال كويس يعني يعني تويتاته مو مهم مره. لا لا مو مهم مره. والله هو اللهم بس اللي صار انه تويتر خلاه يتفاعل، هو ما كان يتفاعل. بالضبط بالضبط. بس انه مو قاعد يسرق لحد علمي، مو قاعد يشارك شيء. انا جاري وقت السرقه جاري وقت الواحد لازم ياخذ تاخذ اسهل طريقه تاخذ اشياء من ريدت حطها في تويتر. افشخنا افشخنا افشخنا افشخنا افشخ مريد حطه في تويتر، حط شعرات في تويتر. هو في واحد يعجبني الصراحة حسابه حق اوفرواتش برين. ايوه والله يضحك الصراحة الميمز اللي حطها. ايه ميمز اوفرواتش كاي ايه يضحك مع انه اللعبة ديد جيم وخلاص هذا، بس الصراحة احس والله شاد حيل مرة شغله الصراحة فنان يعني. حتى في هذا في التغطيات هذا صح، حتى في التغطيات شغله رهيب صراحة. يعرف يعطيك صورة كويس يعني. الان هو اللي مكرر لعبة اوفرواتش كلها، هو اللي مكررها لحاله العربي. والله هو ماسكه كلها والله. الشمع اللي يحتاجها كمية اوفرواتش اسطورة الصراحة رهيب حسابه. فهذا هو يعني حتى اقول لك ما يحتاج عندك متابعين كثير، يمديك تطلع فلوس عن طريق ايش؟ المنشن. خلاص خش المنشن يا عمي اهبد اي شيء، تحسب لك تغريدات، تحسب لك مشاهدات، تحسب لك مشاهدات، وروح منشنات مدري ايش هاشتاقات، فحيفتح طرق كثير الواحد يجيب فلوس يعني يسعى انه يروح يجيب فلوس. اوكي ويسوي يب فهمت. ف ما احسها تفتح باب للابداع اكثر منه، لانه تويتر خاص منور هي كذا. انا قلت لك اللهم انها تكون مجزية للناس من جد، هي من اول موجوده تتعب. اقول لك شيء، تويتر اكثر منصه الحراميه ما ينقفطون فيها والكذابين ما ينقفطون فيها. يعني مثلا عندك سكرين ميكس وكان في جورجيوس مدري ايش، يقول لك معلومات يعطيك اي معلومه فراسه. والله تروح تتاكد العلماء ان القرود اذكى من الانسان. ايوه ويعطيك اشياء مثيره للجدل ويعطيك اشياء زق. ومشكله شوف ناس مشاهير يتفاعلون معاه ويعطونه الاهتمام اللي هو يبغاه وقاعد ينجح في ذا الشيء. المشكله ما بلغته لاني احتاج كذا غباء في والله. انا فاهم قصدك، انا احبكم مطلع على كل شيء. ايش كذا خليه ما إيه. ما تبلوك بس زي هذول، لانه ما في حد قاعد يستقعد له، ما في حد قاعد يقول انهم سيئين ولا في والله. لا ابغى واحد يسوي كذا دراسه عن كذبات وزي كذا. انا ما قلت في حد قد سواها انه ايش الا في واحد اسمه خالد. ايه هذا مستقعد لكل التويتريه، واسمه خالد. حسابه يطلع كل الهاشتاقات الوهميه، المفاجأة للناس اللي يسووا إعلانات مع بعض، أنت يكون مثلا تكون ضايف واحد منهم. أيوة أيوة أيوة. يسوي لها ربط مع بعض كلهم ويحطه في المنشن عنده، ينصك بلوك يروح ياخذ حساب قديم مثلا واشترى واحد وغيره، ما عنده حياة ياخذ مشكلة ما يطلع فلوس فيه. حتى هذا ما يطلع ريال بس أقسم بالله كيس فرد اللي هذا كيس فرد قدام شوف البيربس حقه في الحياة. هذا هو طلع كذا في الدنيا قال أنا مستقعد لكل واحد أبله في تويتر. إيه لازم لازم في ناس تستقعد اللي نصاب اللي مثلا يعلن مهم والله مهم والله مهم والله مهم اللي يعلن ما يحط مثلا هاشتاج إعلان يروح ياخذ يحط يسوي منشن اللي مدري مين كم استقعد لكل احد الظاهر انه اكثر واحد بالع بلوك من كل حقين تويتر بس طيب كذا مو حق مشاكل بس انه خليك نظامي لا تفشخ لا تسوي اشياء وهميه وايف من زمان ما اعرف والله بس انه الظاهر يوزر حقه خالد نشوف من زمان مسوي حسابه اوه بالله ايوه يوزر حقه الظاهر اسمه خالد الظاهر والله ما قد مر عليه ابدا بس انا ما اتذكر حاط حاط الافاتار حقك نفس الافاتار حق حق اللابتوب ايش الافاتار حقه نفس الافاتار حق اللابتوب عرفت ذاك الشمس ذيك مدري القمر لا هذا اللي وجهك ذحين هذا القديم القديم عرفته اوكي مره اولد سكول اوكي ايوه انا اشوف هذا مهم الصراحه مو بس في يعني اي منصه في الحياه في ناس يسوقونها كثير اوكي في ناس كثير كثير كثير يسوقونها وينجون بافعالهم ويعتبروا حراميه وانا ما اطيق ذا الشيء انا ما اطيق لما اشوف واحد قاعد يحصل قاعد يحصل اهتمام و مو اهتمام مو اهتمام ثناء مو ثناء مردود على شيء ما يستاهله شيء سرقه يعني. شيء بس مردود يعني انت مردود مالي تجمع كل شيء اوكي وافرح مره انبسط لما اشوف واحد يتعب ويشتغل مدري ايش ويجي له الشيء اللي يستاهله يعني يجي له عشان كذا اقول لك حلو لانه في والله في هوامير كثير ما كان يجيب ولا ريال الحين حتدخلهم فلوس يعني شوف اللي محتوى كوره مثلا والله حيعيش حياه مبسوط يعني مثلا عندك جعفر سميث اظن هو يغطي اشياء كثير في الكوره وزي كذا لا كره سله كره شيء كره سله ايه انا قلت كوره ما ادري ليش صار كوره بالنسبه لي صارت كره سله خلاص ايه. حسابه جيد ممتاز يس. جعفر يغطي لكم مدري من الناس اللي تستنى ترى اغلب مقاطع اوف اوف اوف لا لا هو سروقه اغلب مقاطع حقت اليوتيوب ما دخل فيها ريال ليه كلها كوبي رايت طب هو يقدر يعني شوي كذا يتلاعب بالصور ما يبغى ليش ما يبغى بلده خاصية بس الكونتنت كذا يبقى فهمت ما تخمن ريال ذكر قيت صور في سناب ما فهم الناس هذول يس قيت صور في سناب أصفر أصفر أصفر أصفر أصفر أصفر أصفر أصفر أصفر أصفر ليش كيف قاعد يكمل هذا وبعدين مشاهدات ما هي مرة كثيرة أوكي ما شاء الله قاعد يكمل أوكي بس شوف مشاهداتك مو كثيرة ما عندي مشكلة يعني اللي مشاهداته مو كثيرة بس ما يهتم للفلوس لو طلع 5 ريال يا سلام بس انه عندك الامكانيه انك تطلع 5 ريال طلع ال 5 ريال انا اشرح لك فلسفتي في اليوتيوب اقول لك في نوعين من مادي. البشر في نوعين من البشر في نوع لو اليوتيوب ما عاد يعطيه فلوس ما يكمل في نوع لو اليوتيوب ما يعطي فلوس راح يكمل فاهم قصدي بس حسب انتاجيتك يعني انا راح اكمل في اليوتيوب انا كمحمد مثلا راح اكمل في اليوتيوب بس فكره الفلوس راح تزيد انتاجيتي 100% فكره انه في فلوس تخليني اتحمس احاول اجيب افكار اكثر احاول انزل اكثر بس مستحيل اقطع في ناس لو ما يطلع فلوس راح يقطع تمام أيوة. بس كونك مديك تطلع فلوس بس ما تبغى تطلعها مو منطق بالنسبه لي ابدا اذا في اي مصدر للدخل في الحياه الفلوس خذ وهو هو على تعبك واينت بالضبط على تعبك ما تقعد تسوي شيء خايس ولا حاجه يمكن بعضهم يقول لك سيكولوجي يقول لك لا لو شفت الفلوس تغير في طبعي وما ادري وحاول ما دخل ما ادري بس يمكن الحين عدلها بس اتذكر في سناب حقه شفته زي كذا كان اصفر اصفر اصفر اصفر اتفك قاعد يشتغل ببلاش حرفيا بس هي الحسابات زي هذه حسابات الكوره مثل الهوامير حقين الكوره والله هذا حينبسطه خلاص تغرد كوره اكثر شيء بس دقيقه خليني نشوف كم الفلوس اللي قاعد تطلع انا صراحه ما شفت يعني اوكي 1.5 مليون بس كم تطلع 1.5 مليون هذا كم تطلع ريال بالضبط اي شوف حسه ما هي واضحه يعني شوف حسبة بالضبط ما هي واضحه بس مثلا في حساب اسمه معاذ اللي زي كذا حق ثريدات طلع 38,000 ريال ريال عماني اوكي اللي ما ادري كم بريال السعودي بس الاجانب اكثر واكثر بس هذه قلت لك كلها كانت مجمعه لاكثر من شهر على كثير فتره طويله الاغلب شفته يعني الناس اللي ما هم مره عالين 1000 ريال 2000 ريال 800 ريال 900 ريال بس اللي حيوضح اكثر في الشهر الجاي يس انا طريقه التوزيع كيف كيف يحسبها بالضبط لانه انت تصرف في اعلانات كثير في المنشن بس كيف تحسبها بالضبط انت على اي كم هم سي بي ام بالضبط ايش هذا اي المعرفه اذا كان في سي بي ام ولا لا اي ما هي واضحه لسه لان السي بي ام مرتبط بشكل كبير بعوامل كثيره منها مين يتابع الاعلانات اللي عليك هل تويتر حيطبق نفس الشيء لانه لو حيطبق نفس الشيء معناته ما حيطلع ولا شيء عندنا لو حيطبق لو حيطبق فلسفه اوكي اغلب اللي تابعوك مثلا من الوطن العربي فراح نشوف كم عدد المعلنين الموجودين في الوطن العربي ونشوف فلوس ونعطيك القسم منه ما راح يطلع كثير ترى بس ليش اقول لك حط بس لحد علمي اللي اعرفه انه ما يهم الان احس ما يهم لا احس ما يهم فين انت مين متابع اهم شيء الفلوس بس انت تطلع فيها من ناحيه انه انت مطلع فلوس ومجهودك قد لا يكون يذكر اذا ما كنت صانع محتوى فعلا في تويتر فهمت اذا تغريداتك ما هي من جد من عندك فصارق ثريد زي الزفت فاشخ محتوى مجهودك ريال وقاعد تدخل فلوس اللي دخل يخش تو كنت تسوي ببلاش الحين صرت بتدخل فلوس فهمت معلن عربي معلن انجليزي لا بس هو يفرق يعني قديش يعني مثلا بس يفرق مثلا عشان واحد يعرف هل مثلا انا جبت 10 مليون مشاهده على سبيل المثال وتعبت لان جبتها مثلا كل يوم لازم اعصر مخي وافكر بشيء سامج واكتبه من ادري ايش تعبت مره وجاني نهايه الشهر 1000 ريال صراحه ما حتكون مره مردود كبير بالنسبه صح. لي ممكن في ناس كثير يقول والله 1000 ريال كثير بس انا اتكلم عن الجهد انه كل يوم تصحى وتفكر وتنكد على يومك وما ادري الوقت هذا لو حطيته في وقت ثاني يمكن يطلع لك اكثر من 1000 ريال 1000 ريال يمكن ما تطلع كثير في ناس كثير ما حيهتمون للمنصه الجديد صح صح صح. زي مثلا الشورتس الحين طلعت الارباح الشورتس طلعت شيء لا اظن اللي قلت لي اصلا إيه؟ لا تذكر ارباح الشورتس قليله مره اي ما ادري اذا غيروها ولا لا بس اتذكر اغلب اللي تكلمنا عليها كانت قليله مره اي فاغلب الناس كانت تستخدم شورتس عشان تحصل الابروتش كذا الناس تشوفه بالضبط عشان تحصل مشاهدات اكثر على الكونتنت حقهم تويتر ما احس يعطي نفس اداء الشورتس يعني انا قرأت تويت ضحكني زياد ما اهتم لزياد يلا اللي بعده ليش قاعد تعب وقتي وضيع وقتي هنا من عارفه هذا السؤال كنت اسال اصلا من زمان يعني إيش. يعني انا حرفيا استخدام تويتر مره قليل اخش اقرا كم حاجه اذا مره في شيء مهم اقوله وامشي قدام نستغرب الناس اللي دائما تغرد ليش انا غرد يمكن متعه يعني انا 24 ساعه تويتر بس شفني انت ما غرد ولا تغريده 24 ساعه على تويتر حرفيا يجيك شعور ان الناس ما تهتم صح تحس ايش تبي تشارك الناس ما تهتم هو كرز يعني سعود في احمد العيال قال لي لما نزلت فلوس تويتر قال لي زياد خلاص عاد محتوى لازم انت حمار ايه اروح نزل قلت له ما في شيء يمكن الناس تهتم فيه تقول قلت نزل يومياتك نزل لك نصيحه لعبت فراج ولا ايش لعبت فراج شفت فيلم قال لي انت مشكله يومياتك زي الزفت قال لي يومياتك زي الزفت قال لي قول رايك عن الفيلم قلت له ما حد مهتم والله انا الصراحه ممكن اشوف يومياتك زي الزفت ولا اشوف يوميات واحد يتغصب انه يروح بحار ومدريش بعدين يروح اللوكيشنات ايوه هذول اللي يتغصبون يبان يا اخي يبان قاعد تتغصب خلاص الله يخليك ارجع بيتك انا اليوم رحت مدري ويصور لك القهوه اي من 7 الصباح يطلع يرجع 12 الليل شكلك طعم اليوم راح كله طعم اليوم راح كله من 7 الصباح اروح اسوي تان اروح افطر وبعدين يقابل اخويانه يطلع يتغدى يمر على اهله يسلم يرجع يروح سينما يطلع يروح يتعشى يروح يلعب بلوت بيبي انا رحت بنهايمر ما قلت له وكان بالي قاعد يقول اوكي بروح بنهايمر كثير متابعين يقولوا مدري ايش بنهايمر بتروح مدري ايش كم في الانستغرام قلت اوكي خلاص راح اصور لكم شباب ما عليكم والله اصور يوم رحت في واحد مصورنا من بعيد والله ستوكر قاعد يقول ما حد يهتم ليش يصور ما حد يهتم يعني ممكن في 2-3 كلموني في الخاص يهتمون بس اوفرول كذا ما حنروح باربي يوم الجمعه تعالوا يا باربي يوم الجمعه لا تجوني باربي لا عشان تسوي مداهمه محمد زياد هذوك اللي تداهموا الله تعالى لميو رحنا ولازم تقول لهم خلاص مساكين رحنا اوبنهايمر ما تلاحظ انه قاعد يتوظى انا قاعد اتوظى معاه جنبه كذا فجاه دخل كذا 18 ولا محمد انك 19 وات فك في الحمام يا جماعه الخير رحت انا طلعت كاسحب كذا والله كانت طالع فيه كان اقول ان شاء الله يعرفون زياد شوي يروح شوي انا اول ما يتورط يقول تعرف هذا صح صح ابلع انا مش دخلني انا طيب انت تفهم معاهم انا ما لي دخل ترى مو بس انا الحالي موجود سنشيرو كمان موجود يقول اوه هلا سنشيرو لا ما يقول سنشيرو يقول هلا عبد الرحمن هلا عبد الرحمن كثير ركان صح؟ شو اسمه مره ثانيه؟ الله كل ما يتورط كان منتهي المحادثه يقول اوه شوف يا جماعه دخل اسمع اذا في ايش كان سويت ذيك المره؟ شفتهم دخلوا كذا هاجموا سويت كذا لا لا والله حاولت شويه كذا حاولت يعني الطف الجو قلت لهم دخلت الحمام جد كذا لطفت كذا بعدين مشيت شفت كلامك خلاص أنا جيد في التعامل مع البشر بس هذوك دخلوا علينا من الحمام قلت والله ما خلي ترى أنا انضغط تعرف ليش انضغط عشان أنت عبد الرحمن تطالعوني لي وش بيسوي ذا الهبل ورجتهم ما أدري إيش قاعد يقول وات فك إيش بيصير لو أنا وهم حالهم عادي أخذ راحت بس أنت كذا اللي أنا ما عندي مشكلة في الصحة زحمة صلاة العشاء زحمة حتى بشر ثانيين ما هم داريين إيش السالفة فهمت عند المواضي بعدين واحد أرسل لي قلت لك أرسل لي مقطع انه انت قاعد تنقي ستيك ايوه حق اصل اللي مقطع مبيق قاعد يصورنا قلت له يصور يومياتنا ذا هذا احسه مطلع محتوى بابرازي يصور بعيد قلت طب تعال سلم شفت البابرازي اللي يلقطون توم هولاند ومدري مين في المطار اي هذا قاعد يلقط من ورا قاعد محمد والله من ذاك السطور اللي مقفطه توبي ماجواير توقع طالع حقر فيه في واحد اللي عنده سياره قال كنت فكاهم ليش عصب انا ما شفت حقت المطار ايه حقت المطار حقت المطار صوروا توبي واندرو ايام الفيلم ايوه صوروهم كلهم يضحكون توم هولاند يضحك للكاميرا اندرو يضحك توبي مور كذا طالع قفطنا بعدين يرجع كذا بعدين يطالع يحطون موسيقى كان ستوري كان يبغى نسوي له زي كذا وقت المطعم لو شفناه لو ادري اني قاعد اصورني انا عندي ترى 6 سنس ما طلعت مع الزكمة ما طلعت حتى الناس بس في كذا عندي سنسر اذا احد صورك ولا زي بدي تفكر صورني اذا حط طالع فيني مره كذا احس فهمت بس هذا ما حسيت فيه شكله كان هل تتوقع من جد ان الانسان عنده ذي القدره اي التخاطر انا اخوي انا اتخاطر جد اصبر ايوه كيف زر التخاطر حقك انت واخوك زر زر انت تقول زر كيف يصير التخاطر زر يا زر الو ميت كانك لا والله احنا صغار واحنا صغار لانه انا وبيني بينه سنه احنا صغار كنا اضحك اضحك بدك شايف انا واحنا صغار كان من جد يعني هو ترى يعني صعب اشرح لك اياه تفرط بس فعليا كنت اللي افكر فيه مو تخاطر ذهني لا تخاطر فعليا يعني افكر فيه وافكر فيه اللي انا بقوله بقوله يعني قراءه مو قراءه الروم لا غير كان وبعدين اثبتت الدراسات عرف انه مستحيل اسمع عرف انه مستحيل اقنعني والله كان سكريم مكسر والله والله اني كني قد قريتها والله كني قد قريتها سكريم مكسيكي عارفين نفس بداية كل تويتر أثبتت الدراسات مجموعة من العلماء مين العلماء وين الدراسات انتو ترسمي الدراسات قالت والله اسمع اسمع انت والله اني قد قريت الظاهر مو سكريم مكس قد قريت دراسة تقول ان التوأم عندهم تخاطر نوعا ما وانا احنا ما احنا توام بس يعني كان هذول توام كان هذول توام احنا صغار كنا نشبه بعض فاكيد انه شيء خلل جيني صار ولا شيء اوكي طبعا في مثال قد صار بينك اخوك بعدين قلت عندنا تخاطر شيء كذا هايلايت تخاطر ولا ما يحضرني شيء بس كان دائما كنا نتخاطر كنا نسوي عندنا حركه كذا سلام معين ايوه انا ليش قاعد اقول تفاصيل بس كان عندنا سلام ما يكون ما يتخاطر خلاص ايش كان عندنا سلام كذا خلاص متسلم ايوه عرفنا من جد حق فكنا الشيء أوكي. اللي عنده اخو مو انت اللي عنده انا معي اخوان انت فيصل اللي ريتارد هذه تخاطر في تضاد عنده اخو كذا اكتب لي تحت موقفك والتخاطر ممكن بسبب تجاربكم وزي كذا ايش هو يمكن تجي على انه قراءه الغرفه انا قد فكرت فيها ترى يعني تعرف لما اثنين يقروا الغرفه تتشابهون انتوا اشياء كثير إيه بس يعني في مرات كثير انا اقدر اعرف انت قاعد ايوه بالضبط بس هذه كانت بزياده احنا صغار مره بزياده اي مكان كذا ولا بدون ما تحلم منطق انكم بعد ما كبرتوا انها ضعفت لانه شويه انفصلتوا عن بعض كل واحد بدا يكون تجارب اكثر فصار عندكم افكار اكثر تحللون الاشياء بشكل مختلف يا سلام اول لا أوكي. اول كل شيء سميت تخاطر بس انها بس اسلوب حياه خلاكم تخاطر بس ما اثبت علميا لسه والا ثبتوا العلماء ايش بك لا ما ترى لا في طاقه التشي والطاقه الروحانيه لسه عليها كلام الهاله ومال الهاله الهاله ايوه والله صراحه الهاله صراحه الهاله اوكي هو بولشي تعرف هو صار المخوذ من ديانه ثانيه المدري ايش اسمها مخوذ من الهندوسيه الظاهر البوذيه ولا الهندوسيه الهاله زي كذا المهم بس في مرات لما تخش منطقه مثلا معينه تحس بتحس بالمود اللي الكل قاعد يحس فيه ما يمدي نثبت علميا ولا انا بس انه بس اني احس فيه اقدر اعرف انه هذول زعلانين ومنكدين على طول مو هذا اقول لك من قراءه الغرفه بس هالقراءة ممكن يس هذه قراءه الغرفه تتضمن ايش تحت الذكاء الاجتماعي الخاص فيك ولا الذكاء الشخصي الخاص فيك ولا هي من جد لها علاقه باستشعار الفايب الموجود فهمت؟ ممكن والله يعني اللي كلها تفسيرات كذا. أيوة والله موضوع معقد دائما. موضوع والله دائما لما ندخل عند النفس نضيع. مرة ما أتذكر جفلة مسألني سؤال والله كان مراوغ جدا جدا جدا من أكثر أسئلة راوغتني في الحياة على سالفة ألعاب السولز. قال لي ألعاب السولز الحين لما تخش ما في صعوبات ما يقول لك إيزي نورمال هار تخش صعوبة واحدة. إيه صعوبة واحدة. جلد لينها. قال لي إنه إيش رأيك لو ضافوا صعوبات؟ هل أنت مع الفكرة دي ولا لا؟ طيب. فاهم قصدي؟ أنا جوابي كان لا أنا ضد الشيء. والدرينج حطوا صعوبات؟ ولا لا ما في. بس ضعفوا. أنا مرة ما أحب فكرة إنه يكون في عدة صعوبات. أحب كذا نحط في الأمر الواقع ونجلد وما أدري إيش. طيب. لما قال لي ليش تكره الصعوبات؟ ليش ما يكون في إيزي ونورمال وهارد؟ ما أعرف. بس ما أدري أحسها إنه هو قاس على. يعني هذا الشيء هو اللي يميز العاب السولز بالضبط. انا احس انه قاس على السولز. انت السولز لعبت عندك معرفه مسبقه ان هي لعبه مبنيه على الصعوبه والمتعه حقتها في الصعوبه. بس لو كانت ايزي نورمال هارد وانت فزت على نورمال ما راح تعطيك نفس شعور اللي تقدر تكسب لعبه ثانيه. يعني لو قلت لك نير لعبت نير ايه ايزي نورمال هارد نورمال اظن بالضبط خلصتها نورمال خلصتها نورمال هارد كانت صعبه اوكي واحده تموت اوكي. بس مثلا سولز لو انت خلصتها نورمال وهذا خلصها نورمال وهذا خلصها نورمال شعور انجازك للعبه شوي يخف لانه في ناس تفوزها بايزي ومدري طيب صح فهمت. بس لانه هي اللعبه سيكولوجيين ما يمديك تفسرها. يعني انا اعطيك مثال بس هي ما علاقه بالسيكولوجيين علاقه بانه عندك تجربه سابقه بس بالهارد. هل هل هل كون هل تجربه التجارب الناس الثانيه تاثر على تجربتك؟ يعني مثلا من انت تلعب لعبه صعبه وتخلصها شعور يجيك شعور انجاز صح. شعور انجاز هذا يرتبط بايش؟ بانه الشيء اللي سويته مو اي احد يقدر يسويه صح ولا لا. وهذا يعطيك شويه شعور متعه. هل هذا شيء طبيعي؟ ايوه. يعني هذه من الاسباب اللي تخليك تكره الثلاث الصعوبات. تكره النوع الايزي والنورمال والهارد عشان انت تبغى تاخذ صعوبه واحده. تبغى تاخذ تجربه واحده الناس كلها اخذوها ومو كل احد يقدر يخلصها بالضبط. طب صح. فسيكولوجيا صعب. بس ليش؟ ليش تهتم لتجارب الناس الثانيين؟ ليش تهتم لصعوبتهم؟ ليش تهتم اذا هو عانى ولا ما عانى؟ انت انت تستمتع وبس. هو كلام هذا كلام جيف لمبو ومنطقي تماما. معني انا اختلف معاه مستحيل اقدر احس بهذا الشعور. بس سيكولوجي والله صعب صعب. لا بس انا احسه لانه هو مبني على الدارك سولز. انا لو قلت لك الحين زي نير مثلا المثال هذا أوكي. يفرق معك لو الناس خلصت على صعوبه نورمال هارد ما فرق معك صح؟ ايه. بس في الدارك سولز لو قلت لك انا خلصت دارك سولز على فيري ايزي خلصت على الهارد يفرق معك. انت هتقول يا اخي تجربتك مره ضعيفه. انت قاعد تلعب على فيري ايزي اللي هي اصلا لعبه مبنيه أيوة انا عارفين أيوة مبنيه لانك انت قاعد تبني على لعبه موجوده على لعبه الصعوبه. يعني انا أيوة لو جفلم قال لي هذا المثال لعبه لسه ما انتجت ولا لعبه قلت لك لو افترضنا يعني انت قصدك اللي ميز انت نفس كلام الناس اللي ميز نفس حتى الكلام اللي قلت اللي ميز العاب السولز انه فيها صعوبه واحده هذا اللي ميز بالضبط. فانت لما تيجي تطلع هذا المثال ليش هذا الشيء ميزه؟ يعني ليش احنا نستمتع لما نخلص شيء صعب؟ ليش؟ لانه تحدي. ايوه انا عارف انه تحدي بس ليش تهتم انه الناس الثانيين لانهم ما يقدرون بس انت قدرت هذا الشيء يخليك احسن منهم. ايوه لانه مثلا كانها كذا كانها رياضه مثلا تصير رياضه مو اي احد مثلا يقفز حاجز مدري كم صح. فلما صح. تقفز انت هذا الحاجز اللي عندك كل الناس عندهم نفس الحاجز هذا إيه. بس انا بقدراتي قدرت احجز بس هذا الحاجز. بس نفسيا يعني اكشلي تجربتك ما تغيرت ابدا. ايوه طبعا إيوه. لعبت نفس اللعبه هزمت نفس البوسز نفس البوسز بالضبط. ممكن هو الصعوبه اللي فيري ايزي انه هارد بس اثر مره لما إيه. تعرف طبعًا. انه في ناس كانوا قدروا يفوزون ايزي كذا تغثك شوي. ليش تغثك؟ منك فاشل. اي فهمتني اوكي فهمتك أيوة. حتى يعني العاب السولز في ناس اغبياء يقول لك لا تستخدم السحر لو استخدمت السحر والسمن لا تستخدمه لانه يسهل اللعب يخليه ايزي فاهم اللي الناس تبغى الناس الثانيين يعانون زيهم ايوه فهمت. اذا شافك تخلصها بسهل ينغث انه ليش تخلصها انت بسهوله ليش ما تعاني زي صح خلاص تمعش التجربه كامل. أيوة. تقول لك انا العلم النفس ده هو اكثر علم معقد جميل والله دخلت في حياتي والله جميل يشرح لك اشياء كثير يشرح اشياء كثير بس يدوخك اكثر ما يشرح لك ويخليك تلاحظ اشياء في حياتك المفروض ما تلاحظها. تجلس مع واحد كذا يسوي حركه بده مدري ايش قريت عنها مدري كم حاجه وخلاص تقعد تحلل هو ايش قصده هو كان كذا قصده يمكن هو دود وخر عنه سيبه للخبراء. يا سلام سيبه للناس اللي امثالي افتيلك وانا ما اعرف شيء العلماء قالوا علم النفس انا ما ادري عنها شيء اثبتت الدراسات دود تراست مي. انا مشكله ما ادري متى قلتها انا ايش هو مشكله قلتها بودكاست ما ادري حسبتني قد قلتها لما كنت اقول اني كنت اقول انه لما كنت اقول انا اقول شيء لا تسعى وراي المصدر اي بس على سالفه المصدر ودود تراست مي شفت الويسل بلور حق اليو اف او ايوه انت قلت لي ما تهتم للسالفه قلت لك من كثر ما صرت اشوف عن الفضائيين ايوه بس الحين بوم الحين فجاه اعترفوا ترى هذه اول مره على فكرة نسيت أقول دي المعلومة أظن نسيت أقولها في المقطع هذه أول مرة يطلع واحد يقول فيه aliens في فضائيين ترى دائما يقولون فيه أجسام غير معروفة UAP هذه أول مرة واحد يقول لا لا لا لا في فضائيين في مخلوقات نون هيومن من عالم ثاني موجود. بس المشكله والله الادله كلها خلاص الادله خلاص فضيله كانت تقول تجرجرني كذا لين يطلع فضائي انا اهتم مره ثانيه. بس لما كان اول كذا سيكرت ويخبوا علي كذا اوكي انا قلت هذا الشيء في مقطع قاعد اقول لما الحكومه اول كانت تقول انه ما في فضائيين كنت اصدق شيء انه في فضائيين. اي بالضبط. انا كان الحين لما قاعد يقولون خلاص لما كان يتكلم عن اري 51 ما ادري ايش كنت متحمس اري 51 ايش فيها. الحين صرت تقول لي اسمع ترى في فضائيين وفي مراكب فضائيه بس ما نقدر نوريكم خلاص خلاص متى ما وريتني قول لي اوكي خلاص يلا يعطيك العافيه. اكرب باو يا جماعه الخير يا ابو شيت انتظر بعدين انت تعرف يرجعون يهرجون صح يهرج ما يقولوا شيء الا هم مخبين شيء يعني ما يقولوا شيء الا في سالفه ثانيه صايره. شفت قريت نظريات كثير في واحد سوى لسته على الاشياء اللي ممكن يخبونها بس ما هي مره مره مره منطقيه الصراحه. انا قصدي توقيت قولتهم للسالفه اوكي معظم دي الامور اللي مخبينها كانوا يقدرون اصلا يخفونها لان هي عندهم الباور انه اصلا ينهون دي المشاكل من البدايه فما يحتاجوا انهم يعرضون انفسهم للمسخره والطقطقه قدام الناس على بعدين ليش ليش الدول الثانيه تخلي امريكا تنفرد بهذا الخبر كيف يعني اكيد مو بس امريكا اللي شافت فضائيين هي دول كثير قاعد تقول في فضائيين مسوي فرنسا طلعت تصريح رسمي انه في فضائيين زي امريكا مو فضائيين يو اي بي يبيكوا كلهم قالوا بس انا قصدي زي امريكا قالوا في فضائيين صح امريكا ما قالت في فضائيين هذا ويسل بلور كان يشتغل في السيكريت انتليجنس بالمخابرات طلع في ايوه طلع وقال انا ما شفت سمعت ناس الله سمعت ناس. واحد قال لي بس امريكا كحكومه ما طلعت قالت ولا شيء للان اي بس هذا في يعني ما بشيء رسمي من الحكومه لا بس هذا كان في مجلس تشريعي حكومي صح ايوه يس انا قصدي ليش تخلي واحد يتفرد فيه سوي اطلع الحين اطلع واحد بس بلور يلا طلع لنا واحد بلور من فرنسا ولا من روسيا بس ما في ويسل بلور هناك طلع بروباغندا انت ليش تخلي امريكا تنفرد بالخبر الحصري هذا انه في عندنا فضائيين بس ما هنقول لكم ما اعرف عشان اقول لك يعني هذا ما هو منطقي لا بس ما ليش الفايده ان انا اكس بروباغندا او ويسل بلور الفايده انت هذا انفراد حكومي يعني كان امريكا فضائي وكان انت ما عندك فضائي والناس كلها تتوجه لامريكا امريكا عندها فضائيين انت عندك بينكم حروب بارده كثير وبينكم مشاكل واحد يهب شيء طلع اي واحد يطلع واحد مهرج خلي يقول انا الظاهر شفت مهرج شفت فضائي امس الظاهر والله اعلم والله في ناس كثير كتبوا لي كومنتات انهم شافوا اجسام غريبه طيب والله كثير كثير والله يقولون اوه انا شفت يوم كان عمري مدري كم مدري والله كثير كثير كثير في واحد ارسل لي صور ارسلت لك صور في واحد ارسل صور كذا غريبه من جد بس تصوير مشكله ما اعرف ليش كل الناس اللي ترسل لي ادلتهم تكون مصداقيتها جدا قليله حتى لو هو كان صادق مصور في الليل بالنايت فيجن كذا الصوره واضحه مغبش يا رجال لو اصور وجهي زياده يبين كانه يو اي بي من حرفيا فضائي من الظروف اللي مصور من مارس فما ادري كيف اصدق ما اعرف كيف اصدقكم الصراحه لازم لكن اشوف دليل فاهم اي خبر يطلع الفضائيين وي ار هير فور ات اقول موجودين نقعد نضحك عليهم كل مره ينزلون حلل ابو كله اوكي نيكست سبجكت على سالفه الاكس ريفينيو بس خلينا نقول ايلون ماسك انسان ذكي عبقري دخل مشاهدات بعد ما دخل مشاهدات طلع منها ارباح خلى الناس تشارك في تويتر تويتر بلو كان زباله كنا دائما نقول ان زباله الحين صار له قيمه فعليا له قيمه واتوقع ايلون ماسك قادر على انه يحقق الفيجن حقه انه يسوي تطبيق او لابس لانه انسان ذا ذكي ولما يواجه صعوبه زي لوفي لما يواجه صعوبه ها اوفر كم يا سلام لوفي ايلون ماسك يس بعدين لا سوى بث كسكسي سوى بث في تويتش في تويتر بث مباشر وذكر ايش النقاط السلبيه وعلق له ماسك ايوه ذكر قال انه في شويه مشكله في الكونكشن في مشكله شويه في الشات ما ادري كتب له كذا عده ملاحظات حاجات حلوه بس قال له اوفرول تجربه مره ممتازه اكسكيوسي ايوه ليه هو بث ليش بث في تويتر سوى بث في تويتر دقيقه كيف البث كان ايش كيف هورايزنتال ولا فيرتيكال لا فيرتيكال فيرتيكال يا اوكي يس كان الظاهر كان فيرتيكال لاني شفت الصوره بس ما شفت بث كان هو يتروش كذا مسيبث فهمت والله بعدين لما مسك كتب له شفت سالفه المذكرات اللي الناس ما تهتم لها اكسكيوسي مره يعطيه كل شيء يتروش يصور لك حرفيا مو مشكله عندي سبير تايم هنا اقدر ابث شويه في تويتر فزي كذا لما كتب له في التعليقات في المنشن قال له يس وي ار وركينج اون ات ما ادري ايش وي ويل ديسكاس ات ما ادري وي ويل كيك فيكس ات كيك ايش رايك وقع مع بلوي اسطوره والله وقع اي صح وقع مع ناس كثار قاعد اقول لك كيك صراحه قاعد يبدعون الفتره الاخيره قاعد دعسين والله يعني توقعت يكون شويه في هولد باك بس صراحه دعسين دخلت قبل كم يوم على مشاهداتهم وعالي المشاهدات يعني والله اي يعني اول نونو لايف كان يضحك كان زي يو ناو شفت يو ناو كان مثير للشفقه كل واحد يسوي بث عنده 5 متابعين بس اخش عشان يا شو إيه الآن كنت خش أشوف طنجك وماجد. والله ما أعرف من ذلك. والله والله والله محتوى كرنجي كان، بس مدري ليش كان يضحكني. والله كنت خش على شو الماضي الأسود. والله هذا والله يمكن هذا أسوأ ماضي لي في حياتي. خش لي يناوب إليكس جولدن. مين ذا؟ ماجد وطنجك. لا تأخ حقين كود ليش؟ أنا ندمت إني قلتها في البودكاست. في ناس كثير حيضحكون علي 100%. حقين كود ليش؟ يا ليت حقين كود، يا ليت يا ليت حقين كود. والله لو كانوا حقين كود حقوله وأنا فرحان. إيش لي؟ بعدين بعدين والله يفحط بعدها إكس جولدن وطنجك. أنا ندمت شكلي بس اتشل الوقت الحين أعلم أم لك طالبه. أيوه دخلت على كيك صراحة مشاهداتهم ممتازة عالية كلهم زي كذا عندهم مشاهدات محترمة وقاعدين يوقعون مع السريبر العرب. ظاهر إن قاعد يوقعون مع السريمر العربي يفرضون عليهم عدد مشاهدات معين يسويها ومن عارفه، بس ما أعرف كيف يعني هم يوقعون يعطونهم الرواتب يعني من جد هذول قديش فلوسه من جد من جد قديش فلوسه مستحيل يعني أنت قاعد توقع مع السريمرز حتى ما يعتبرون كبار مرة وقع معاه ويلا ادفع له راتب وقع مع أبو عبير كمان وقع مع أبو عبير تشبرز أظن شفت كتب والله ما أدري أظن شفت كتب شفت واحد كتب إنه هو وقعت عقد مدريش أبو عبير شفته موقع بلاوي خلاص جابوهم كلهم ايه خلاص قاعدين نشيلهم كلهم جابوهم ايه ف بصراحه هذول ما ادري ايش وضع فلوس ما اعرف كيف الاستمراريه حقت كيك بتكون ممكن تحول لها قريب انا اتسللت بثوث مره للابد والله لا الى اجل غير مسمى يعني الى اجل الى ان نرجع بعدين بس لا كيك ولا تويتش ليش انا شاركز على اليوتيوب ممكن تسوي بث انك تتابع محتوى سويت كتابي مونستر تابعت 9 حلقات والله كنت حكمله كامل بس انا سحبت لله والله سحبت عليهم. طب ايش رايك في اللي يتابعون بثوث يسوي رياكشن يا مسمت اي لا يا حمار انا خربت الانتقال انت نقلت لواحد ثاني كنت بخش على هو ها شوف اكس ريفينيو رياكشن يا اخي ما هذه المره صار التخاطر حقنا كان صفر اي تخاطر في مشكله بعد الكونكشن ايوه ما ضغطنا الزر ما ضغطنا الزر بس لسه في خوينا مشكلته مع ذاك والله كذا عندنا مين على سبانيش لاتيه ما كتبناها هذه صح ما كتبناها بلاوي ما بتكلم عن مشكله نفسها لانه مشكله كاي بس بعلق على بلاوي اوكي والله طب قول السالفه عشان بلاوي طلع في بث الظاهر إيه؟ وتكلم على عبد الله الزمالي إيه؟ بغض النظر عن مشكلته هما الاثنين شخصيه بلاوي إيه؟ والله مختلفه تماما عن 180 درجه شخصيه يا عيال تضحك يعني متى مره ضحكت على بلاوي الظاهر تحدي مع اخوانه كان صغير فهمت ايش كان اسمه ايش كان اسمه تحدي المدري وش مين هم جامعهم كان اي كان شيء كذا اسمه تحدي مع اخوانه ذاك مره ضحكت بس في البثوث والله الرجال كاي يعرف يسولف يعرف يزبد يعرف ياخذ يعطي عنده اراء حقيقيه عنده اراء حقيقيه اراء وحلوه وحقيقيه بغض النظر عن هي تختلف ما تتفق معها فهمت بس شخص مختلف ايه والله بثوث هو شخص مختلف انا ما تابع بثوث بس تابعت قصدي اللي موجوده في نزلوها في تيك توك يعني لو حطها شخصيه في اليوتيوب كتابته كل يوم ليه ما تتابع لما نتكلم عن سبيد انها تفرط ما يهمك والله جاله صداع فجر له عينه ايه بس هذا خبر هيدلاين لما حطيته في نشرة العيد لانه ما اهتم للسبيد انتفخت عينه ما اهتم للسبيد ما اهتم للسبيد لا بس والله ما اهتم للسبيد وما اعرف ليش الناس مره تهتم يضحكني مره لما نشوف لقطاته ولما نقابل كريستيانو الصراحه فرحت وقاعد اضحك ولقطته مع كيم كارديشن كانت لقطته مع كيم كارديشن ممكن احطها في نشرة العيد اكثر من اللقطه اللي تكلم عنها بلاوي والله حتى هو قاعد يقول I want to talk about KSA's forehead قد صارت لي انتفاخ العين قد صار لي والله قد صار لي نفسه بس من الصداع صداع من العدسه كنت البس عدسات لا هو صداع هذا شخصوه الدكاتره والله انا انتفخت افتكر انتفخت درجه انه عيني هذه من كثر ما انشدت كثر ما انشد الجلد هذه تقفلت كمان صرت اعمل مده 4 أيام زي كذا ما اشوف ولا شيء تماما كذا هذه منتفخه ويطلع منها من اشياء غريبه كذا كانت معاناه وقتها مره يمكن شيء زي كذا ما اهتم كثير للسبيد لانك ما اهتم معاناه الناس اي ما اهتم لا لا لا لاني اعرف انها مي مره سيريس لا حق سبيد غير حق سبيد صداع قريت عنه شوي يجي يقول لك في الجانب هنا من الجانب القدام مره قوي واثر على نسبه قليله من الناس لدرجه انه خلاص كذا يمي عينك بس تقول تحس فيه سيريس يعتبر؟ يس جدا سيريس. اه والله. طيب الحين سبيد تعالج منه؟ سبيد قاعد يتعالج في اليابان. ايوه ايوه. ووضع كويس؟ ما ادري ما اخر ابديت شفته مصور في المستشفى قاعد يقول اه والله تعبان متخيل مره بري فور مي ما ادري ايش فاهم؟ والله انا شفته منكت على كيسه هذا رايق مره. اي هو رايق صراحه. بس ابوه وامه جايينه اليابان. ايوه. وبعدين قريت عنده واحد مسوي ثريد عن المرض حق سبيد. و ويقول انه سيريس والله. يا صداع عدوي الاول والله ما ادري بس اني مو مرات المهم يعني هذا اللي صار. طب اسرع وورخ لانه بس رايك في الكاميرا في سالفه عزيز وبلاي وي ايش بقى؟ ما قلت رايك انت عن السالفه. عزيز مو اسمه عبد الله ما تقال عاد يعني عبد الله زميلي بعدين راح نسوى اي بعد ما اتكلم عنه بلاي وي عبد الله زميلي طلع في بث وقال حسبي الله عليك وحاسبك وحقاضيك ادري ايش اللي في المونولوج يضحكوني وحقاضيك والله العظيم ما اسيبك ليه طلع بعد بث قاعد يضحك والله صراحه انا ما اطيق ذول اللي يا اخي اوكي صح هو قال كلام جارح صراحه قال كلام جارح جدا حقاضيك وجرحك انا جرح مشاعرك يا اخي انت مسكين بس خلف الكلام هذا كله ما في حقيقه ما في شيء قلت والله الصراحه عنده وجهه نظر يعني هو مره اتفاهم هو يحط نفسه في مكان مره بعيد لدرجه انه يشوف اي احد ينتقده اي انتقاد كان يشوفه غير موجود وهذا الشخص بيخرب رزقي وبيشوه سمعتي وانا لازم احاسب على ذا اكره هذول اللي ينعمون مره بالوهم اللي يصنعون لنفسهم ما اطيقهم ابدا اللي قضيه ما يهمني بس اقل شيء اشتغل على نفسك اشتغل على الاشياء اللي قال لك ايه لانه من جد في اشياء غلط تسويها مع اني ما اعرف عبد الله ذا ما اعرف اذا كان يسوي الاشياء دوبك انت قلت لي انه كان يسويها من جد ليش الاشياء اللي قالها عنه بلاي وي ايوه صح غير انا ما تعبد الله زميلي بس طلع لي في انا ما احب هذول اللي توجهون للقانون اول شيء ما اطيقهم ابدا خصوصا انه ما كان في يعني شيء اللي يسوى قانون مره اللي بعده الاي اي جيمز ولا الرياكشن كونتنت الرياكشن كونتنت على سالفه سالفه اكس كيو سي ايه في سالفة سارة الحين مرة كثيرة اكسكيوسي من نوعية الناس اللي يسوي محتوى رياكشن في اليوتيوب في التويتش وياخذه زي ما هو بعض الأحيان يكون برا الغرفة أصلا فاهم برا الغرفة يكون ومقطع شغال وياخذ الكونتنت هذا يحطه في اليوتيوب ويجيب عليه فيوز يعني قناته قائمة كاملة على هذا الشيء على رياكشن مرات يسوي رياكشن مرات ما يسوي رياكشن ويحطه في اليوتيوب فهذا الشيء اثر موجة اخر الايام ايه يعني نفس ناس نفس برضه مين حاطين عليها مين سنايبر وولف تذكر سنايبر وولف معروف يس حاطين عليها برضه بس اللي صار اس كيو سي مرات يطلب الاذن من صاحب المحتوى شاي ايوه مرات يطلب الاذن من صاحب المحتوى إيه؟ ياخذ منه الاذن يقول له بسوي عليه رياكشن يقول لك تمام في واحد سوى شو اسمه اللي احصائيات إيه؟ نزل مقطعه طيب بعدين اعطى الاذن للاكسكيوسين ينزل المقطع حقه يسوي إيه؟ له رياكشن ينزل المقطع حقه فقارن بين احصائياته هو واحصائيات مقطع اكسكيوسي فاهم مقطعه كان ماشي مره تمام الين الوقت لانه اكسكيوسي يقول لك ايش الناس اللي مو اكسكيوسي يعني بس الناس اللي تتكلم انه محتوى الرياكشن مفيد لصانع المحتوى الثاني انه اكسبوجر اكثر احصائيات هذا تعطي العكس احصائيات هذا تقول انه وقت المقطع حقه لما نزل التراكشن على الترافيك اللي كان على قناته وقف مره قل وبالمقابل مقطع اكسكيوسي مره ضرب فاهم والعدد السبسكرايبرز اللي راحوا من قناه اكسكيوسي هذا جدا قليل لا يذكر فهمت فحقيقه صانع المحتوى ما استفاد كثير مع انه مقارنه ظالمه لانه مقطع واحد الله يعني ممكن تحتاج اكثر مقطع عشان تعرف الاحصائيه بالضبط بس هذا احدها يعني اللي اخذ اذن اكسكيوسي بس انه ما استفاد كثير من الرياكشن إيه. المهم وصارت الدراما اول شيء خليني اتكلم عن ناز او بقول لك حاجه لشيء ناز لسه موجود لا ناز اللي كان يسوي ترى اسوء من اكسكيوسيف كثير لان ناز كان يسرق المحتوى حرفيا ما يعطي اي حقوق ما زي سنايبر وولف ايوه ما يعطي اي حقوق ما يتكلم عن شيء اكثر اشياء يس يس يس يس من عارفه ويسوي رياكشن مو رياكشن حقيقي وينزل مقطع انا شو هذه السرقه محترمه لما صانع المحتوى يقول لما انت تاخذ اذن من صانع المحتوى انك تسوي المقطع ذا حتى لو انك ما كنت تضيف كثير للمقطع بس انا اشوفه بس هو مو كله اخذ منه محتوى اشوفه دعم اي مو هذا بس في ناس كثير لما يسوي لك رياكشن اصلا يضيف كثير للمقطع لدرجه انه يتغير هذا ما اشوف انه لك يعني انا اقول لك جنرال الرياكشن موجوده وفي عليها ناس مره ممتازين. الرياكشن اصلا انواع كثير. يا سلام. للاسف انه احنا عندنا الرياكشن اخذ على انه محدود بهذاك انه نفس ناس زي بالضبط أيام ناس. بس مثلا في مقاطع حقت بي دي باي وكن اللي كانوا يسوونها كانت جيده، كانت حلو، كانت تعتبر رياكشن، بس كانوا يضحكون يطقطقون ومدري الفيديو يتحول من شيء جاد الى شيء كوميدي. هذا ما اشوفه انك تاخذ اذن صح. مو من حقه اصلا، وحتى لو قرر في عليه قضيه الاستخدام العادل المفروض يكون ضايف على شيء من عندي. اي انت ضايف، انت ضايف، انت غير. هنا كان خلاف فينا، كان جميع مقاطع كثيره. اكسكسي ما كان ضايف على شيء، وقارنوه بسنايبر وولف كان تاخذ مقاطع برضه من تيك توك وما ضايف عليها ولا شيء. بعدين طلع مع ديبيت مع مين، مع H3H3 بودكاست. غسلوا والله، غسلوا قاعد يتناقش وحشر الثاني يقول انت اصلا ما عندك محتوى، محتوى كله اصلا على رياكشن. وانت قالك سيانا انا ما عندي مشكله افتح الكاميرا واسوي الورم والناس حتتابعني، لدرجه انا اصلا وصلت يعني اول مره شفت شيء يخسر في النقاش، فهمت؟ لدرجه انه طلع H3H3 طلع من المحادثه ودخل له خاص XQC راح قال له فليكس ماي واتش، فا هذه الواتش بقيمه بيتك، فهمت؟ كان يقول انت قاعد يقول انك لك الدي امز لانه. طب ليش اكسكسي كيف محبوب اذا كان كذا حركه؟ H3H3 اكسكسي قال كذا لانه ايش، H3H3 اخذ السكرين شوت من المحادثه وقاعد يحطها، فاكسكسي دخل وقلت قاعد تنشر المحادثات، محتواك خايس مدري ايش، ترى ساعتي بقيمه بيتك اكسكسي كذا قال. ايوه ساعته الماس كذا. في صار قلت لك انا نقطه اكسكسي صار زبال، قلت لك ايه الصراحه دي النقطه مره مستفزه، يعني قاعد اقول خلاص هذا الارك فيلين المفروض انه دخل اكسكسي، المفروض صار مكروه من الناس اكسكسي لسه. ولا وعنده معضله ثانيه، عنده مشكله ثانيه، بطوله التشيس ايه المره ما ادري كم يشارك فيها ولا يحضر في الوقت، تخيل يعني بطوله تشيس كامله حقتها ولا يجي في الوقت، مسوي له راس، مسوي لي قادح سنشير على رافله قادح اللي ما وراك احد صلى النبي ابوي مو لازم خلاص اقع عقود ما عاد الحين ما عاد صار ما عاد مليون حبيبي مية. هي سلسله تشين اول كمان يقول لك ما يهتم بالماديات، الحين صار تشين كذا كلها الماس، ساعه يا راجل ما تشوف الوقت، ما تشوف الوقت، ما تشوف الوقت كلها الماس. خلاص هذا الارك فيلن، والله الارك فيلن يستاهل كذا ضرب على الراس شوي، يستاهل، هو مو سيء مره بس انه صار كري، صار اشياء كثير غبيه غيرته الفلوس جدا، فيستاهل ضرب على راسه كذا يصحى منها شوي. يا اكسكسي شوف انت فين رايح، انت مين تروح، مين جاء فهمت؟ بس على طاري صارت الرياكشن، هذا الموضوع هذا ممكن نسوي عليه نشره العيد، الموضوع ذا ايش موضوع اكسكسي الرياكشن ممكن نسوي عنه فيديو لانه موضوع يستاهل التعمق فيه. خلاص شوف انا اعطيك افكار من اليوم، يلا شوف ارسل لكم فيديو عن الرياكشن، جاك فلوس عاد دفنا منها. و ضيف عليها في واحد اسمه فيريوس ولا فيروس شيء زي كذا، واحد جي تي اي واحد ثاني، واحد جي تي اي سوى مقطع مدته ساعة يتكلم فيه عن الكونتنت رياكشن، والله مقطع رهيب، ساعة كاملة يفصل فيها تماما ليش تسوي رياكشن، ايش الفائدة، ايش الضرر، كم النسبة، كم الأرباح، فك هذا كانت الفكره اللي في بالي، كل شيء مسوي ايه هذه كانت الفكره اللي في بالي، فك سواها كامله ساعه بالديتيلز، اسمه فيريوس ولا شيء زي كذا، ابحثوا عنه اكتبوا. لا لا لا انتظرون نسوي اوكي لا تمام سوي خلاص اسوي له رياكشن خلاص اسوي له رياكشن خلاص ايوه. المهم انه هذه مشكله الكونتنت، بس انا بضيف حاجه مهمه، اتذكر اول شفت مستر بيست يتكلم عن ذا الموضوع يقول انه في واحد من صناع المحتوى سوى فيديو مره رهيب، وفي واحد تيك توك سرق الكليب هذا وحطه في تيك توك وجاب 30 مليون مشاهده، واللي يعتبر رقم اكبر بكثير من الرقم الاصلي حقه، وذاك مره زعل قال برفع عليه قضيه مدري، لكن بعدين مستر بيست راح كلمه وقال له انه انت مجنون ترفع عليه قضيه، الشخص ذا قاعد يساعدك حرفيا. تعرف قديش الناس اللي الحين اللي دخلوا على قناتك او تعرفوا عليك لاول مره من ذا الشيء، انا اتفق صراحه مع مستر بيست تماما انه في ناس اذا كان يعطيني الكريدت، مو زي ناس يسرق ام المحتوى وما يعطينا ما يعطي العالم اي دليل على قناتي او على جهدي يسرق ام الفيديو، اذا كان يعطي كريدت ممتاز بدايه الفيديو ما عندي مشكله، خلي يسوي رياكشن ما عندي مشكله، يعني انا قد اشتغلت مثلا على صح صح، اذا كان يعطي شيء يضيف للهذا انا اقول لك تمام، حتى لو ما يضيف تقدر ياخذه بس يحطه، لو ياخذه ويحطه بس يقول هذا الفيديو سواه ميكس من قناه فلان اللي انت فاهم انت هذا المشكله انت فاهمها، انت تعتقد انه هذا الشيء يفيدك بس الاحصائيات تثبت العكس، الاحصائيات تثبت انه الترافيك على قناتك يقل، يعتمد على طريقه كيف تتكلم، يعني مثلا قديش انت قاعد تتكلم عن الفيديو، انا ليش اشوف مقطعك مره ثانيه عشان تبي تشوف باقي المقاطع اللي عندي. بس مقطعك الاساسي انت سحبت عليه ما جاء عليه اي بس انا ما عندي مشكله انه ما يجي. يعني افترض انك سويت تحت صلاحيتك. طيب دقيقه اشرح لك انا فاهم قصدك. انا سويت تحت صلاحيتك اوكي. في واحد جاء وسوى رياكشن على المقطع ده وما ضاف ولا شيء رياكشن ما ضاف ولا شيء اوكي. وفي ناس كثير عرفوا مين ميكس بس ما دخلوا مقطعي. بس هذول الناس يعرفون مين ميكس الحين. لو يوم الايام نزلت مقطع تحت صلاحيتك ثاني هم يعرفون مين ميكس حيشوفونه معايا. يا سلام. هذا انا هذا هو البوينت اوف فيو حقي كله. هذا الـ هذا الرده اللي هو الكاونتر ارجمنت اللي هو نقطه النقاش المخالفه للناس اللي قاعد تقوله. بس احصائيا قاعد يثبت العكس. الناس تعرف ميكس بس حتى اللي تعرف ميكس ما دخلت على ميكس. بس هذا حتى كلام مستر بيست. مستر بيست كيس هنا ولا ايش ما ادري. بس هذا من الاحصائيات يعني مستر بيست اللي يعرف ان مستر بيست 100% اناليتيكال اسطوره فيه يفهم صح. الارقام اكثر من اي شخص ثاني. فالمفروض انه هو يعرف اكثر مني يعرف اكثر مني. مستر بيست كلمه تيك توك انا ما قد يس تيك توك غير واي تيك توك انت بتشوف يعتمد على الكريدت اي بس انت تيك توك بتشوف مور مور مور مور من هذا. بس انا في اليوتيوب انا اخذ مقطع سيما هو بس في وجهي انت صانع محتوى المفضل عندي وانا عارف انك تسوي رياكشن على هذا القناه again. كل شوي again, زي اكسسي سوي قناه رياكشن على القناه هذه كل شوي خلاص اتك عندك لا تسوي لي مقطع. اعتقد يعتمد يعني على سبيل المثال شوف في محتوى اسمه ديلي دوز اي معروف اوكي. ديلي دوز اتوقع من المحتويات اللي لو شفتها في رياكشن ما راح اهتم كفايه اني اروح ابحث عن الشخص ده واشوف محتوى yes. بس لو شفت واحد مقدم زي ما انت صراحيتك انا قاعد اقدم انا قاعد بريزنتنج ماي سيلف قاعد اقدم نفسي على اني انا محمد وزي كذا ما اعرف شو قناتك بس تعرف مين انا إيه. تعرف مين انا وتعرف الكواليتي حقي وتعرف الاشياء دي كلها. لو يوم من الايام كنت تصفح يوتيوب ولقيتني وتتصفح تيك توك وانستغرام وايش لقيتني احتمال انك تسوي لي فولو كبير جدا سلام. بس هذا على حساب مجهودك اللي راح ترى بس هو نسبة وتناسب ترى ما هي مفضله لك. نسبة وتناسب يعني جهدك جهدك الاولي كالمقطع يعتمد على المستقبل. هو شوف يعني احنا قاعدين نتكلم بشكل يعني احنا قاعدين ناخذ استثناءات كثيره وقاعدين نحاول نبني قاعده عليها وهذا شيء مستحيل يصير لانه فاهم كل واحد عنده كيس مختلف عن الثاني. في ناس راح يستفيدون 100% من الرياكشن وفي ناس راح يموتون. انا اتكلم عن نفسي اتوقع راح يفيدني كثير كمحمد انه في ناس تسوي لي رياكشن مثلا على زي مثلا تحت صحيتك مليون في المية أتفق معك. بس في ناس راح اللي ما يعرفك حيعرفك بالضبط. يا سلام. يعني أنت قاعد تبني قاعد تبني هرم حبة حبة. يا أتفق معك تماما. اللي ما يعرفك وجهك حسين مألوف. لكن أنا فاهم مقصدي كإحصائيات يوتيوبية الوجوه اللي صارت تعرفك كثيرة ما هي مساوية لمدى زيارة الناس لقناتك أنت. فهمت؟ مو هي مين بالزيارات بس مين بالزيارات بس انت الحين كزياد ممكن الحين انت عرفت مين محمد بس ما رحت زرت قناته. لكن مع الزمن مع مرور الزمن راح تتعرف عليه اكثر وجهي راح يصير مألوف احتمال كبير يوم من الايام. يعني انا اعطيك سيناريو يا اخي اتفق معك. انا اقول لك اتفق معك يعني يس مليون في المية اتفق معك ممكن تصير يس او مع الوقت محمد انا عرفته ورحت له يس. انا قاعد اقول لك هذا لانه انت ممكن تتوقع انه يصير صح ولا لا ايه. لكن اللي قاعد يصير ما هو يصير يس. عكس ايش المحتوى عشان زي كان قلت لك في محتوى ثقيل زي تعرف لوميناي لا صراحة يسوي انيميشن ايوه عرفته الطير هذا نفس الشيء هذا الفيوز بس هل هذا الشيء قاعد يقدم حاجه مألوفه يعني مثلا لو انت كنت تمشي في اليوتيوب لا غير مألوفه بالضبط عشان زي كان قلت لك بس لو انت زياد الحين طلعت قلت رايك عن فيلم قلت والله الفيلم ده ما عجبني لا لا لا لا في احد سوى رياكشن على المقطع وشاف وجهك وعرف وعجبه رايك مثلا ويوم الايام قاعد يمشي في اليوتيوب وشاف وجهك مره ثانيه حقول اوه هذا قد شفت الفيديو رهيب اول واحد سوى رياكشن راح ادخل. فهو يعتمد على قديش المألوفيه في المقاطع قد هذا اللي انا اللي قاعد اقصده هذا الايجابيه على المدى البعيد هي على المدى البعيد بالضبط على المدى القصير تتضرر على المدى البعيد وعلى مدى استمراريتك يمكن تسحب الناس تنساك ايش هو اقول على المدى البعيد ومدى استمراريتك ايوه بس على المدى القريب قصدي كمردود انت تبغاه لنفسك ايه مدى قريب فهو نوع ما ضارك صح الفيوز ما حتاخذ نفسها صح السكيز ما حتاخذ نفسها تعليقات الترافيك اللي تبغاه انت ما حتاخذ نفسه فهمت الفيوز ترى مو مره اتفق معك خليني اوضح لك ليش صح انك انت ما راح تكسب ريفينيو من المقطع بس لو انك انت شاطر كفايه وتعرف تروج لنفسك وتبغى مثلا معلن يجي لمقطعك هذا مثلا انت قاعد تشتغل على وثائق على سبيل المثال اتكلم لك دخل مباشر من يوتيوب ما اكلمك على بس هي مو زي كذا تنحسب الحين اشرح لك لو انت تبغى مثلا معلن يجي لقناتك ترى بامكانك تاخذ مشاهدات الرياكشن هذه الكبيره وتحسبها لنفسك انه ترى شوف هذول الناس كلهم ترى شافوا مقطع في رياكشن وتدمجها مع ارقام مقطعك ويصير عندك محتوى عدد مشاهدات مره عالي. هذه المشاهدات يمديك تروح تعطيها معلنين معينين تروج المقطع معك. طيب بس انا قلت لك ريفني مباشر انت ليش بالضبط اذا انت كتشوفها كريفني مباشر يس انت في الغالب راح تنقص بس اوفر اول انت قاعد تكسب. فهمت قصدي؟ اوفر اول اذا انت شاطر كفايه وتعرف تروج نفسك قاعد تكسب. هو يعتمد عليك على شطارتك كيف انت تستفيد من الرياكشنات دي كيف انت تستمر وتبني نفسك اكثر. انا هذا اللي اشوفه 100%. انا الصراحه انا كشخصين انا ما ايدنت فولو اب يعني انا ما اكمل الصراحه يعني مثلا لما سويت مثلا تحت صحيتك اليوتيوب ريوان في ناس كثير كان يسوي رياكشن والله ما شفت احد. اي كان في ناس كثير في واحد دخلت عليه كانت تابع مقطعي وهي نايمه واحده هلا في ناس كان يسوي رياكشن بس اني ما كنت اي فولو اب ما كنت اروح اخذ عدد ما اهتم الصراحه ما كنت اهتم كفايه بس انا اعرف لو كنت اهتم كان بيتحسن اداء اسوي رياكشن البودكاست ها على مره والله انت متى مره تخيل ايوه اسمع رجعنا هذه كلها بدنا يصير ابى اضيف نتكلم زياده خلاص اوكي ايوه بس انه على السالفه ذي اظن بريفيوز في الجيم اورز كذا يسوي ترى صح عشان كذا كان سمح بالضبط يعني وقدر يجيب معلنين كثار يعني كان شغله كويس ممتاز يعني اخذ شهادات من الرياكشن ومن عارفه ونسبها كلها لنفسه وفعل صحيح تماما مو يعتبر غلط لانه من جد يعني هذا ليش سوى لي رياكشن لانه محتواي كويس وهذول كلهم قاعد يتابعون ويستمتعوا فاكشلي هذه المشاهدات ترجع لي لحد ما فهو يعتمد على شطارته يعتمد على شطارته ممكن صح يا انا هذا كذا اشوف بس انه مثلا عندنا الحين عندنا محللين تعرف المعلنين عندنا ما يهتمون مره فصعب انك مره تستفيد يعني صعب ان انا مثلا اجيب معلن عندي واقول له اسمع انا قاعد اشتغل على وثائق رهيب ادون قفشت صراحه ما يمري فقاعد اخسر انا المكسب الوحيد يكون غالبا من الريفينيو بس حق القناه فقاعد اخسر الا لو اني فولد اب وانزل مقاطع وانزل تيك توك وخلي وجهي مره مألوف للناس وقتها حستفيد بس هذا موضوع مره كبير صح مو سهل ما نتكلم خلاص حسك فصلت خلاص بالعكس والله نشيل يمكن قاعد تفكر مره كذا الموضوع انتنسي ايوه لانه موضوع فيه مره شكلي مره فيه الجانب التحليلي نفس اللي احساتك هي شوف في الجانب ممكن تقيسه على المدى البعيد في الجانب ممكن تقيسه على المدى القريب في الجانب ممكن تقيسه على مدى الاعلانات ومدى الاتراكشن اللي تجيب له قناتك العوامل مره كثير فما بدك تقول جود اور باد صح لها ألف شيء ايوه مره كثير صح يس بس كذا احاول افكر اقول اوكي ايش المنطقي مره فهو يعتمد انا اقول لك هو يعتمد على نوع محتواك غالبا اللي ما ينزلون وجيههم ينزلون اصوات حيتضررون كثير صح كثير كثير جدا كثير. فافتكر قريه العجائب اول زعل مره بدر في واحد اخذ واحده من قصصه وحطها مع سيرفر مدريش هذيك اللعبه شو اسمها سبوي سيرفر ايوه وحط صوته بس فانت ما عندك اي دليل على مين هذا الشخص اللي قاعد يتكلم وقاعد يسرق مشاهدات منك فاهم على زيرو تعب حط جيم بلاي حتى جيم بلاي توقع انه سارق مو اللي لاعب نفسه وحط الصوت ذا ونزل واظن يسويها في بثوث كمان يجيب مشاهدات كبيره وهي حرفيا قاعد يحلب فلوس قاعد يطلع فلوس على حساب ناس ثانيين فهذا يعتبر سرقه لانه ما انا ما اعطيت كريدت لبدر ما طلعت وجهه الناس ما تعرف انت ما استفدت ولا شيء ولا شيء حتى يوم من الايام لو دخلت على قناه بدر في الغالب انك نسيت صوت هذا اللي في البث ففي عوامل نفسيه مره كثير تدخل في الموضوع بس والله صح تبغى شل الاي اي جيمز ولا هي عندك راي شوف انا نزلت تحت صراحتك في ناس كانوا يقولون رايك على الاي اي جيمز انا ايه هذا رايي مهم يا جماعه الخير انا قاعد اقول رايي انا قاعد اقول انه مايكروسوفت الحين استثمرت في اوبن اي اي حق تشات جي بي تي وشفت الفيديو انت اللي حطيته لا في فيديو حطيته وكيف الاي اي تفاعل مع الاي اي شفته في تويتر اي اي الام بي سي حق ايوه شفته كيف يتفاعلون اوكي قاعد اقول حيكون شيء ريفولوشنري وممكن يطبق واتوقع الاقرب الى الموضوع هو مايكروسوفت اللي متواصلون مع شركه اوبن اي اي المستثمرين فيها ويحاولون سماها يطورون اي اي فاهم والله يفتح شيء اسطوري تخيلوا انه ممكن اقرب لعبه ممكن تسويها ممكن تنفع ردد العاب الام ام او اول شيء جاء في بالي العاب الام ام او اوفرلورد حتى ردد ايه عالم مفتوح مو ردد قصدي جي تي اي عالم مفتوح قصدي تقصد جي تي اي 6 العاب العالم المفتوح كلها بتضرب جي تي اي 6 فرصه مهدره لو ما قاعد تتطور كل الفترة AI لكل الـ MB الكاركترز الموجودة عندك ايه الـ MBCs ما حطلني من عالم GTA انت غير عندك الأونلاين ما حطلني من عالم GTA أبدا ما راح بشكل مجنون أبدا ايوه أنا شوف أنا أحس أكثر شيء راح يدمنون الناس الـ MMO أكثر من GTA صح الـ MMO لأنه ما له حد يقدر تلعب للأبد شوف طيب. دقيقة بالله ايوه على سبيل المثال عندك فاينل فانسي لنا قاعد كل شيء ينزلوا لك توسع مدري توسع الحين قاعد احاول العب فاينل فانسي قبل شهرين ثلاثة شهور اقسم بالله العظيم يوميا ست سبعة ساعات اقعد العب وباليالله قاعد يصير اي بروجرس في الاضافه الثانيه في سبعة. تخيل لو لعبه ام ام او اقعد سولف مع الشخصيات وهذا يقول لي وهذا هنا وانصحك تستخدم الحركه ذي او ماي جاد واسالوا عن الاحداث الاحداث في القصه ويقعد يسولف لك ويعطيك ويروح ويجي واو بيطلع شيء مره انا احس فاهم اللي الشوارع حتصير فاضيه. هذه تعرف احسها نقله نوعيه ما قبل ما نخش احنا لل الفيرتشواليات نسيت زي بالضبط هذه كانت نقله. لا انا قلت ويست وورد اتوقع ويست وورد اي تروح في الحقيقه تخيل ويست وورد انا اتوقع كذا احس هذه اقرب شيء لويست وورد هذا اقرب شيء لويست وورد ايوه ما عاد انك تخش يعني اول كنا نشوف ويست وورد مستحيل الحين صار مره ممكن جدا الحين احنا ما حنوصل شوف ما حنوصل ل ايش يسمونه الذكاء الكامل او ايش يسمونه يسمونه الوعي الوعي الكامل ما راح نوصل للوعي الكامل انا استبعد ذا الشيء مستحيل البشر يقدر يوصل للوعي كامل بس تقدر تسوي نسخه جدا محسنه حيكون افضل من اي شيء انت كنت سويته ككتابه عاديه بس يعني تقدر تعطي ألف شيء كاتيجوري تمشي عليها بس تكون ضمن كتابتك انت للشخصيه نفسها كل شخصيه تعطيها قصه وابحر بالاي ابدا اه وما قد صارت اسطوري حكون قلت لك افضل اختراع قبل ما تخش انت فعليا جوه اللعبه خلاص إيه. انا اللعبة. قلت لك ما حنخش جوه اللعبه اتوقع اللعبه تطلع برا والله اي اتوقع اللعبه تطلع برا ما احس حنقعد محدودين في الفيديو جيمز خلاص تروح لا احس ان احنا حنصير زي الملاهي زي الفام تروح إيه. الملاهي ذي لا تروح ممكن نظارات ابل بالضبط لا اتوقع بيسوون بدون نظارات بدون ولا شيء تتفاعل معه بعيونك زي بلاك ميرور لا نفس السؤال بالضبط اتوقع okay. نفس السؤال بالضبط ميوزيوم كذا تروح ايوه زي كذا وتقابل ناس وتسولف معاهم ممكن زي السؤال اتوقع كذا اللي ممكن تتفاعل وتقتل ومدري ايش تفاعل تماما معاهم بس تكون مره نفس السؤال بالضبط نفس السؤال كذا تخيل واي احد يدفع لازم تكون غني بطران ما تكون مطفر بدل ما تروح غواصه وتموت تروح هناك ايه حرفيا بس انه واو طربنا والله مره والله لو صارت شيء مو طبيعي ما تخوف والله تخوف صح والله تخوف يعني تخيل تقع في حب ام بي سي فهمت؟ لا فعليا اوه ديم ما قلت فكرت كذا اتاتشت فهمت؟ تروح تقابلها كل مره مثلا زي فيلم هير زي هير مثلا صح؟ جي تي اي تقابلها شغاله في الصالون حلاقه ايوه خلاص كل يوم راح الثاني راح يقص شعرك واضح عندك سيناريو كل يوم الثاني راح يقص شعرك كل يوم الثاني خلاص قلت تسولف معاك وتاخذ وتعطي صح في نيو فريند سير كذا اشياء هذه معضلات اخلاقيه اتوقع مطورين يعني فاهمين اتوقع مطورين فممكن يوضح لك انه هذا اي اي كل شيء الله تلاقيه اخبث يقول لك لا بس يمكن كذا يرمي لك كلمه يوضح لك انه بوت كذا ويخليك تستوعب يا عمي ما ادري شوف انا متواعيد نوعا ما الناس اللي تتابع واعيين في ناس حمير في ناس حمير يعني حيوصل المرحله صوتك زياده في ناس حيوصل المرحله يلا حيوصل المرحله خلاص حيوصل المرحله فهمت زي حق الانمي اللي ما ماش شخصيات حقيقية لسه متعلق فيه ما بالك في شخصية تكلم معك تاخذ فهمت؟ المهم والله الموضوع رهيب بس المهم والله الموضوع رهيب في وفي افلام كنا حنسف والله اوبنهايمر افلام حنمدحها مو مشكلة اقول لهم السريع خليني اقول لكم قصة حزينة سريعة اوكي الاسبوع اللي فات صورنا بودكاست كامل تكلمنا فيه عن اوبنهايمر تكلمنا فيه عن اماكن كثير للاسف تكلمنا فيه عن اضطراب الكتاب والاي اي اشياء رهيبة للاسف وكان حلقة رهيبة من جد ما ادري ليش جهاز جهاز التسجيل اتش 6 زوم قرر ما يسجل صوتي يمكن رايي كان عطب فانا قاعد اسكت اسولف الحياه فيس قلنا خلاص راح نستخدم صوت الكاميرا ونحطه في الباتريون فاذا كنت مهتم مره للحلقه ذيك تقدر تروح تشوفه في الباتريون بس ترى الحين اقول لك صوت كاميرا بس ايوه صوت زباله مو زباله يعني الصوت بس خايس شوي بس قلنا حرام نحذف الحلقه خلاص نحطها في الباتريون المهم وان شاء الله اوبنهايمر ممكن خليه مع باربي اوبنهايمر باربي يس باربنهايمر يس حنروح نشوف الجمعة خلاص باربنهايمر ومعها اضطراب الكتاب والشيء يعني يعني نتصرف لكم كذا نتكلم عن الآية أكثر صراحة كان ودي موضوع رهيب والله لكن تعرف احنا المداهمات الساعة خلاص انتهى 12 o'clock ها السيدي قفل الحين قفل يلا جماعة خير يعطيكم العافية لا تنسوا تحطون لايك شير اشتراك فعل جرس التنبيهات وضيفني في انستغرام وتويتر وتعال لي خاص قول الاستاذ يا اسطوره ايوه يا سلام عليكم مع السلامه